أبدأ. أهلا، هو دلوقتي بدأنا البث على قناتك. أهلا وسهلا بكم في الجلسة الأخيرة من جلسات دورة المدخل الأدبي لدراسة القرآن الكريم التي يقدمها الأستاذ الدكتور عبد الباسط هيكل، أستاذ اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا. يعني أنا سمعت الأسئلة وأفكار، ويعني وأنا أشارك الجميع هذا الهم، ولذلك أنا سأبدأ بعرض لأهم الخطابات، الأفهام، الأفكار، سميها ما شئت، أهم الطروحات التي قيلت حول الآية الكريمة التي تتحدث عن ضرب المرأة كوسيلة من وسائل الإصلاح، تتحدث عن مشروعية وتؤصل لمشروعية الفعل. بعد ما تؤصل له بقى تقيد هذا التشريع، هتقيد هذه المشروعية أي مكان، هذا هو الطرح أو هذا هو العنوان دائما الشائع، أو التي يعني هناك من يبدأ الآن في تصوراته ويلغي معنى الآية تماما ويقول إن الضرب كما سمعت منذ قليل ليس بمعنى الضرب ولكن معنى أشياء أخرى. طيب أنا عايز أبدأ بداية كده بتسلسل معين، وأتمنى اللي ممكن يبقى معاه ورقة وقلم وياخد ملاحظات أو يعد معايا بعض النقاط كده يبقى كويس جدا، ولو عنده أفكار أو أسئلة ممكن يحتفظ بيها برضو في الورقة الخاصة بيه ونتوقف عندها بعد ذلك. بداية الآية تقول في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الآية الرابعة والثلاثين في سورة النساء. الآية التالية مهمة أيضا سأحتاج إليها، وهي: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. أعود مرة أخرى إلى الخطابات التي تناولت الآية، سنجد أن الخطابات التي تناولت ضرب المرأة التي نخاف نشوزها تظهر بشكل واضح مشكلة الخطابات الدينية التقليدية والتنويرية. يعني الخطاب الديني لدينا فيه مشكلة كبيرة تستحق النقد، تستحق أن نتوقف عندها. ولن يحدث إصلاح ديني حقيقي، ولن يحدث إصلاح عام اجتماعي وإنساني وثقافي وحضاري إلا إذا بدأنا بالإصلاح الديني، على حد قول الإمام محمد عبده الإصلاح الديني يأتي في المقدمة. هذا ما سنستطيع أن نتعرف عليه الآن، وسنرى كيف أن الخطابات الدينية حول آية الضرب تمارس التجمل أحياناً، تخادع أحيانا، وتجتزئ، يعني تجتزئ، تأخذ جزء وتترك أجزاء عن عمد ممكن أو عن دون قصد، يعني ممكن عن عمد أو عن غير عمد. وهذا يشعر بالحيرة، يشعر بالحيرة لمن؟ لكل من يحاول أن يقرأ في كتب المفسرين أو كتب الفقهاء، كتب معاجم اللغة وأشعار العرب، سيدرك أننا أمام إشكالية حقيقة، وهي أن الخطاب الديني يخفي أنه يقوم بعملية اختيار، يختار مدلول ويسقط عن مدلولات أخرى، أن الخطاب الديني يغفل البعد الاجتماعي للآية القرآنية. والجملة دي جملة مؤسسة هنحتاجها في النهاية خالص، في نهاية الطرح، هي البعد الاجتماعي للآية القرآنية. بداية أنا سأرجع إلى الخلف تماماً وسأتحدث منذ مئات السنين كيف تعامل المسلم وكيف يعني تعاطى مع الآية الكريمة. سنجد أن لدينا مدرسة إخبارية، وهي تسمى نفسها مدرسة الحديث كما تحب، والمدرسة الإخبارية هي بتعتمد على أنها تنطلق من المرويات، تقول هذه المروية سندها أقوى من هذه المروية، وتنظر إلى متن المروية، نص الرواية، نص الخبر، نص الحديث أو الأثر، ثم تقول بأن هذا هو الذي يشرح الآية ويفسر الآية. المدرسة الحديث من الحاجات التي تميزها، وإن اختلفت معها، أنها أكثر صراحة وأكثر إيلاما في طرحها، لكنها أكثر علانية. يعني لا تقدم موضوع المهمات ولا تنشغل بموضوع المهمات. أول حاجة بتأصلها في التعامل مع الآية أن سنة الله في كونه أن للرجال قوامة، قوامة قوامة أي ما شئت على النساء، والقوامة هنا بمعنى الولاية السلطة الإمارة، وأي أن الرجل الزوج هو ولي لزوجته، سلطان عليها، أمير عليها، والزوجة تطيع ويمتنع بهذا النص وبهذا الطرح، ويمتنع أن تكون للمرأة مثل ذلك على الرجل، يعني المرأة ليس لها ولاية ولا إمارة ولا سلطة على زوجها. ويرى أن الأمر لا يتوقف عند الرجل والمرأة كزوج وزوجة، ولكن إحنا نتحدث الآن عن طرح الإخبار أو المدرسة الحديثة، ويرى أن الأمر يتجاوز جنس الرجال، جنس الرجال مفضل على جنس النساء في قوة الجسم والعقل وبالإنفاق اللي هي القدرة على السعي للكسب. طيب هذا الطرح عندهم يعني يقولون لك نحن نتحدث عن جنس، جنس الرجال أمام جنس النساء، ممكن تجد رجل معاق، ممكن تجد امرأة متفوقة، هذا لا يمثل تغيير في الجنس، ولكن يظل هذا الجنس متفوق على هذا الجنس. هذه أفكار مهمة جدا، عندما تتحدث مع إنسان ينتمي إلى هذه المدرسة لابد أن يعني يكون في بنية أفكارك الأفكار التأسيسية في عقلك، وهذا لذلك فكرة المساواة ستكون فكرة غير مطروحة تماما، أنت تتحدث عما يناقض سنة الله. هذا هو التصور السلفي. طيب التصور السلفي أو المدرسة الإخبارية أو مدرسة الحديث، أنا أشير إلى أن هذا الكلام كلامهم، لكن في الواقع الآن هو جزء من ثقافتنا الإسلامية، بمعنى أن المواطن الشارع ممكن يتبنى هذه الأفكار دون أن يعرف أن هذه أفكار تلك المدرسة، ولكن أصبحت مفردات نقلها شيوخ ووعاظ وشرائط كاسيتس ومستوانات وقنوات فضائية، فهذه الأفكار منتشرة ومتواجدة. طيب هذا الكلام له تأثير على ما نطرحه؟ أو نعم له تأثير. هذا التأثير أنهم سيرون أن المرأة مدرسة الحديث، المرأة الزوجة ما بين أمرين، ما بين نوعين لا ثالث له، امرأة قانتة طائعة لزوجها، أو ناشزة غير طائعة لزوجها، يعني إما أن تكون قانتة طائعة لزوجها أو ناشزة غير طائعة لزوجها، ما فيش خيار تاني. وترى أن النشوز داء، مرض، عدم الطاعة، مجرد عدم الطاعة، أنها لا تطيع الزوج. دواء عظة ثم هجر في المضاجع ثم ضرب، والضرب عندهم بشكل صريح تضرب ضربا يحصل به التأديب، شوف الضرب اللي خلاته يحدث به التأديب يحدث يكون الضرب، ووضعوا شرط إنه هو يكون هذا الضرب غير مبرح. كلمة مبرح هنقول على معناها الآن، وبعد قليل سأقدم خطابات دينية أخرى مثلا عن الشيخ عبدالله رشد أو غيره، يمارس حالة من الاحتيال الدلالي أو الخطأ، ممكن أقول يكون غير مقصود، ولكن بداية نقول بأن غير مبرح دي كلمة مؤسسة جدا في الخطاب. وليه غير مؤسسة؟ لأن مثلا المدرسة الحديث المدرسة الإخبارية وهي تؤسس أن نحن في حاجة إلى ضرب الزوجة التي لا تطيع ضربا تأديبيا، وهذا الضرب غير مبرح، يعني هذا الضرب لا يترك دما جرحا ولا يترك كسرا. طيب هم جابوها منين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، في حديث مسلم يقول ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني خدوا آية ربنا ما بيقول واضربوهن، وأكملوا المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم غير مبرح. طيب يبقى إذن وهذا فقط، يبقى الضرب ما يصلش، يبقى في دم ولا يصل أن يكون في كسر، يبقى ضرب يعني يحدث ألما يحدث وجعا ولا يترك أثرا، والأثر بدأوا يفكروا فيه فكان الضابط ده. طيب وهل اللغة تؤيد هذا الطرح؟ يعني أنا دائما خلي الحكم بيننا اللغة وديوان شعر العرب، اللغة تؤيد هذا المعنى، يعني طرحهم لا يتناقض مع اللغة، لا يتناقض مع طرحهم، لا يتناقض مع المدونة الشعرية في فهم كلمة مبرح، لا يتناقض مع المدونة الشعرية في طرح هذه معنى الكلمة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعد قليل سأتوقف أمام أناس يعني يقولون معاني جديدة خالص تماما وتتعارض مع اللغة حتى ليحاول أن يخرج من المقصد، لأنه يشعر أنه أمام المقصد. طبعا هم طرح السلفي أو طرح المدرسة الإخبارية أو مدرسة الحديث يقول بأن الزوج يتوقف عن الضرب التأديبي إذا حصلت الطاعة. وهذه قريب من عبارة الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، لما يقول الطاعة الظاهر، يعني هو فعلا يمتنع عن الضرب إذا حدثت الطاعة الظاهر، حتى لو كان قل، لو لم يكن هناك رضا في القلب لا ينظر إليه الزوج، والطاعة بالظاهر فقط. طيب يبقى هذا الطرح أو الخطاب الأول رقم واحد، اللي هو الخطاب الذي يقدمه من المدرسة الإخبارية أو المدرسة السلفية أو مدرسة الحبس. وهنا لي برضه أيضا وقفة، وهي هو عندما يتحدث عن أن المرأة، وده نقطة بالنسبة لي بقى في خطابنا التأسيسي، هو يرى أن المرأة هي أقل من الرجل، ويستند إلى ذلك إلى تعليل ربنا سبحانه وتعالى بما فضلها، ويرى أن هناك تفضيل للرجل بالسعي وبالكسب وبالقوة البدنية. أنا بداية في تصوري وطرحي الخاص أقول أنا أتفق معهم تماما، يعني أنا أتفق معهم في إن الرجل مفضل على المرأة. نعم، الرجل مفضل على المرأة بهذه النقاط، ولكن المهم بقى هذا في سياق مجتمع إنساني أول، في مجتمع إنساني أول هم يقولون هذه سنة كونية، الرجل مفضل على المرأة إلى يوم القيامة بأنه يقدر يستطيع الكسب وأنه أقوى منها فهو يدافع عنها. وللأسف سنجد مثل هذا الطرح أيضا في خطابات وعظية ودينية، مثلا سنجد هذا عند مثلا خطاب زي الشيخ عبد الله الرشدي لما يتكلم عن الراجل عنده عضلات ويدافع عنها، وبعض الخطابات السلفية، يعني خطابات مختلطة، لن تقول خطابات أزهرية أو خطابات سلفية أو خطابات أصولية فقهية، الكثير يستدعي هذه الصورة. وأنا عايز أقول أن هذا الطرح هو طرح بسيط جدا، ولا أريد أن أقول أنه طرح ساذج. لماذا؟ لأننا نتحدث عن مجتمع أول، أنت في حاجة إلى 10 أولاد ذكور، 10 أولاد يصنعون لك قوة، ويستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في حمايتهم عندما تمنعه مكة كما دخل في حماية أبناء مطعم بن عدي. أنت في حاجة حتى يكون لك سلطان داخل قريش، مثل جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، كانت أمنيته أن يكون له أولاد ذكور بهم تكون القوة. نحن الآن في الدولة المعاصرة لا نعرف هذا، ولكن نعرف سيادة القانون، أي أن الرجل والمرأة لا يتفاضلان بالقوة العضلية، خلاص هذا الأمر انتهى تماما، ولا بكثرة الأولاد تقام القوة، ولكن ينبغي أن تكون الحماية والسند والقوة من القانون. هذا القانون الذي يجعل الرجل والمرأة مواطنين بالتساوي. طب هذه نقطة. النقطة الثانية هو بقى المفهوم التأسيسي أيضا للمفاضلة، والذي ستأسس عليه كل شيء، فكرة القوامة بتقول أن الرجل كما يدافع عن المرأة فهو أقوى منها، كذلك هو الذي ينفق ويسعى. الواقع الاجتماعي الآن يتحدث عن امرأة معينة، يتحدث عن امرأة تشارك الرجل في الكسب، يتحدث قبل هذا وذاك عن امرأة تقوم بكل أمور الخدمة في البيت وكل شؤون الأسرة، وتقوم بتربية الأولاد، يعني حالة من المشاركة الحقيقية. أتصور رجل يتفاضل على المرأة ويزيد عليها، هذا تصور يتناسب مع العقل الأول الذي، أو العقل المجتمعي الأول الذي يعيش في الصحراء، ويستطيع الرجل أن يخرج للصيد ولا تخرج المرأة، يستطيع أن يخرج للغزو أو للقتال وللغنيمة، ويستطيع أن يدافع عن القبيلة. كل هذه التصورات ترتبط بصورة الرجل الأول وليس الرجل في هذا العصر. فأنا أحترم هذا الطرح إذا قال، حط وضع نقطة وقال هذا تصور المكمل، وأختلف معه عندما يقول هذا ينبغي أن يكون سنة من سنن الله في هذا الكون. يبقى إذن أنا أوضح الآن كيف أن هؤلاء ينطلقون من تصورات القرآن حكى مشهد، وهذا ما أتحدث عنه بالبعد الاجتماعي، هم استصحبوا هذا المشهد وجعلوه سنة كونية. طيب نكمل بعد ذلك. أنا تحدثت عن المدرسة الإخبارية الآن، مدرسة الحديث، وقلت بأنها صريحة ومؤلمة، وقلت كيف قدمت المعنى، وهذا الطرح له حضور، له حضور. طيب الطرح الثاني الذي يليه، وهو طرح المدرسة الأصولية أو المدرسة الفقهية. لما نتكلم عن المدرسة الأصولية والمدرسة الفقهية، ودي نجدها لها حضور في المؤسسات الدينية دائما، وهي التي تستند إلى اجتهادات الأئمة المذاهب السنية الفقهية الأربعة. هل يتفقون مع المدرسة الإخبارية؟ يتفقون على أن علاج نشوز المرأة هو الضرب إذا لم ترجع بالوعظ أو بالهجر، واشترطوا باتفاق بينهم، اتفقوا بينهم الأربعة المذاهب على، اتفقوا عليه أن يكون هناك الضرب، والضرب ألا يكون هذا الضرب مبرحا غير مبرح، كما قلت جملة النبي صلى الله عليه وسلم أكملت الآية، فاضربوهن، وجملة النبي غير رأي مبرح، ضرب غير مبرح. طيب وطبعا الحديث اللي أنا أشرت إليه اللي هو فاضربوهن ضربا غير مبرح. في هنا نقطة أيضا مهمة، وهي من يتصور أن ضرب غير مبرح معناه إن هو لم يكن هناك ضرب، لم يكن هناك ضرب، وأن السنة تتحدث عن ضرب غير مبرح؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يصور صورة اجتماعية في حديث دائما لا يتم استدعاءه، رغم إن هو في صحيح البخاري وصحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، عشان نتخيل النبي لما بيخفف من ضرب المرأة ويقول لو ضربت اضرب ضرب لا غير مبرح، لماذا؟ لأننا نتحدث عن في حديث آخر، وأنا الأحاديث والأخبار والمرويات مهمة جدا في نقطة، وهي أنها تقدم صورة للمجتمع، وأنها تقدم صورة لطريقة التفكير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور لقطة مجتمعية، يقول في صحيح، وهذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، لمن يريد أن أرجع عليه ممكن حتى يعني أخبره بالأرقام. النبي يقول لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. النبي ينهى عن صورة من الضرب، إن الواحد يضرب مراته كأنه بيضرب عبد عنده. كلمة يجلد هنا لها معنيين في اللغة، يعني يجلد هو يمسك قرباك ويجلدها فعلا فعلا بهذا المعنى البشع، في هذا المعنى البشع. وتأتي يجلد بمعنى يضرب برضه، ولذلك في مرويات تأتي لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد، يعني جلد تأتي بمعنى ضربة، وتأتي جلد مسك القرباك. طيب النبي يتحدث عن واحد يمسك بزوجته ويضربها ضربا كأنه يضرب عبدا عنده. أنا عايز أوريك صورة لمشهد، دائما هذا الحديث لم تجد أحد يستبعده، ولكن هذه مشهد في مجتمع. فالنبي ينهى عن هذا ويريد أن يحجم هذا المشهد وأن ينتقل من هذه الحالة وينهى عنها إلى حالة الضرب غير المبرح. وأنا يعني عندما أقول هذا فأنا أتحدث عن نقلة من مجتمع إلى مجتمع، حتى إذا وصلنا إلى مجتمع الآن ممكن أن نطرح شيء آخر. أنا عايز تتخيل نحن نتحدث في القرن الأول بالنسبة للإسلام. طيب إذن نحن الآن نتحدث إن المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية كلاهما اتفق على إن الضرب بالنسبة للزوجة ضرب بغية التأديب، وألا يكون مبرح يعني لا يترك أثرا، والأمر الثاني إن هذا الضرب لا يكون للوجه أيضا، لأن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن تجنب الوجه. وحتى أنا استمع لما كنت أسمع المادة الفيلمية للشيخ عبدالله رشدي، هو قالها في سياق غير مرضش لي، عندما قال يعني الإسلام ينهى عن ضرب وجه المرأة ووجه الحمار ووجه أي دابة من دواب الأرض وكذا وكذا وكذا. وثم يعني أنتقل بعد ذلك، هل حدث خلاف بينهم ومن بعض الأئمة وهم بيشرحوا كيفية الضرب؟ عشان ننتهي من الخطاب الأصولي وندخل بقى للجد. قال لك المدرسة الأصولية أو المدرسة الفقهية اختلفوا في نقطة واحدة، منهم من قال يضرب الزوج زوجته إذا ظن أن هذا الضرب سيفيد وسيرجعه عن النشوز إلى الطاعة، ومنهم من قال يعني يعني يضرب سواء ظن أنه سيصلح أو لن يصلح، هو بيجتهد وبيحاول ولا مشكلة في ذلك. طيب بعد ذلك ننتقل، ده بالنسبة للمدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية الفقهية اتفقت على الضرب غير المبرح بغرض تأديب الزوجة الناشز، يبقى الدائرة هنا أصبح مشروع مباح مأمور به. هكذا الطرح الأصولي التراثي الفقهي، وهكذا الطرح التراثي الإخباري. طيب عايزين نرجع بقى للخطاب المعاصر، وهنا بقى المشكلة الحقيقية. أنت دلوقتي بتنتقل مئات السنين لتصل إلى هذا المجتمع، فيجد الخطاب الديني المعاصر، هو مش خطاب واحد، ده هو خطابات متعددة، وأنا سأشرح هذا من خلال نماذج، سيجد نفسه أمام مأزق حقيقي. هو عنده، هو بين سندان، تعرفين الراحة لما تبقى بين عندك كده شقاي راحة معايا، هو دلوقتي عنده مأزق، هو ما بين التراث فقهاء وإخباريين، ويعني تراث فقهاء وإخباريين، وعندك مدلول الآية القرآنية الكريمة، البنية اللغوية اللي تقول واضربوهن، وبنية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليس في سنده شيء يقول غير مبرح، ولغة تقول لك غير مبرح أي أنه لا يترك أثرا ولكنه ضرب يوجع معي، لأن أنا بعد قليل سأتحدث عن ناس تقول بأن غير مبرح يعني غير موجع يعني، بس أنا مش عايز أسبق الأحداث، خلونا نمشي بالترتيب. طيب أنا عندي هنا الخطاب الديني المعاصر، دار إفتاء، مؤسسة دينية، عندك دعاة شباب، نراهم دائما في شهر رمضان. عندنا دعاه على اليوتيوب مشهورين جدا زي الشيخ عبد الله رشدي، عندنا كذا وكذا، عندنا استاذ اسلام، ناس كثيره، سنجد انفسهم في مأزق ما بين التراث ومدلول الايه من جانب، وما انتهى اليه العرف الانساني. لن اقول مسخ حقوق الانسان حتى لا ندخل في جدل ايه بتاع حقوق الانسان، العرف الانساني. العرف الانساني الان استقر على انه يبشع ويجرم وينفر من اي شكل من اشكال العنف ضد المراه، ويراه انتهاكا لحقوق الانسان ومساسا بالحقوق الاساسيه لاي انسان. فامام الخطاب الانساني العام وحركه الاجتماع المندفعه للامام، الخطابات الدينيه متمسكه بالتراث والمتمسكه بمدلول الايه وجدت انفاسها في حرج، مضطره الى اتخاذ موقف. تعمل ايه؟ اول خطاب، خطاب دار الافتاء، انا هجيبه من خلال اخر لقطه على الصفحه الرسميه لدار الافتاء. عملوا ايه؟ قالوا احنا يقفزون الى الامام، اذا كانت المشكله الان مع التراث او مع الايه انا هسيبها واقفز الى الامام. طب هو بيقفز الامام الى الامام ازاي؟ هتلاقي منشور بعباره مجازه جدا على صفحه دار الافتاء بيقول، يقول فيه: الرجال لا يضربون النساء. بس فقط فقط. وهي عباره تحمل اشكاليه كبيره اكثر منها حل، لانها تتعارض مع الامر القراني الذي يبيح ويرى انه من الحلول. كلمه من الحلول كده، هذه عباره فقهيه، يرى ان الضرب حل وانه خطوه، وهذا كلام ايضا المدارس الافتائيه. يعني انت عندك فعظوهن، يعني لو كان الضرب مش حل كان يبقى العظه مش حل، يبقى الهجر مش حل، لكن ربنا رتبهم بثلاث درجات. عشان من يريد ان يعمل امت ويحذف هذا، هذا غير صحيح. خلينا نكون عندنا صريحين مع المشكله، نعترف بالمشكله حتى نستطيع ان نصل الى الحل. القران قدمهم كثلاثه خطوات. العظه اذا كانت خطوه او حل يبقى لابد ان نعترف بان الضرب هو الاخر حل، لانهم وضعوا على درجه واحده بالترتيب. عظوهن، فعظوهن، واهجروهن، الهجر، ثالث حاجه الضرب. يبقى انا لابد ان اعترف بان الاسلام قدم الضرب، القران قدم الضرب كاحدى الحلول في الايه. هو يتجاهل هذا تماما ويرى ان ليس من الرجوله الضرب، الرجال لا يضربون النساء، وهو هنا لم ينشغل بان هذا يتعارض مع الامر القراني للمؤمنين في سوره النساء بضرب الزوجات التي يخافون نشوزهن. مع انفعالات دار الافتاء هنا انها قفزت الى الامام، الى الامام، حيث انتهى الخطاب الانساني. الخطاب الانساني عايز ايه؟ المجتمع استقر على ايه؟ احنا هنقف في نفس هذه النقطه، واللي وراء لا تتصل به. طيب فاذا كان المجتمع الدولي والمواثيق خلاص وصلت الى هذا المعنى ورات ان في ده يعني ضد معاني الانسانيه، خلاص نحن لن نتوقف عند ذلك. طيب هم فعلوا هذا فقط ام هناك من فعل هذا ايضا؟ هناك من فعل هذا ايضا، الدكتور طه علواني. الدكتور طه علواني من مؤسسي اسلمت المعرفه او المعهد الدراسات القرانيه في الزمالك. وهو من احد الشخصيات المهمه جدا في تاسيس لنوع من انواع المعرفه او نوع من انواع الفكر الاسلامي. ولكن الناس كثيرة تتجاهل أنه هو صاحب هذا الطرح، ويساق الطرح الآن بشكل مشهور أو شهير كما ساق بعض الناس، تقول بأن الضرب هنا هو بمعنى الإبعاد. يعني هيبقى مثل قوله تعالى يعني إيه، ويعني ومنكم يعني إيه، أنا أذكر آية يعني يضربون في سبيل الله، يضربون في سبيل الله أي يبتعدون وينتقلون ويخرجون. فهو عايز يخلي الضرب هنا بمعنى الإبتعاد، وهذا غير دقيق وغير صحيح لسبب مهم جدا، وهو ان ضرب الذي يتعدى بنفسه، يعني ينقص المفعول ده زي فض ريبوهن، ده ضرب وهن هي المفعول، النساء هو الذي يقع عليهم الضرب. ضرب المتعدي ابن منظور، اهم واحد وضع معجم لغه عربيه عندنا اسمه لسان العرب، وهو بيعرف الضرب. الضرب مشهور معروف، الضرب ايجاع يعني وجع، الضرب جلد، ما بيتكلمش على ضرب المرأة هنا، بيتكلم على مادة الضرب، مادة الضرب، يعني مادة الضرب نفسها في اللغة العربية المتعدية لا يحتاج منه إلى أن يوضحها. ضرب بمعنى دقة، يعني ضرب الودد، دقة الودد. ضرب بمعنى ألقى على الأرض. ضرب بمعنى أوجع. ضرب يعني معاني ضرب التي هي مشهورة ومتداولة عند الناس. أمال ضرب اللي هي معنى الإبعاد لابد أن تتعدى، هي فعل لازم تتعدى لحرف الجر، يعني دي حاجة ودي حاجة. فالمحاولة اللي حب يعملها عشان يهرب من الأزمة ليست هي حل، لأنها تتعارض مع اللغة. وأكتفي بعبارته ابن منظور: الضرب معروف، جاءت لغة العربي ونطقت به أشعره. طيب طيب نعمل قفزة تانية، الخطاب اللي بيمارس القفز مرة تانية، القفز مرة أخرى هتلاقيه عند واحد من شباب الدعاء زي الأستاذ مصطفى حسني. الأستاذ مصطفى حسني لما يجي يتحدث عن قضية ضرب الزوجة لم يقف عند الآية، ويتجاهل تماما أن الآية ستتعارض مع طرحه اللي هو هيأسس له تأسيس علمي فقط، وهيقول لك أنا عندي ورقة علمية بتقول أن ضرب الزوجة له تأثير وتأثيرين في منتهى الخطورة، أن الجنين يفقد كثير من وزنه، وأن الأبناء يتوارثوا حالة من العنف، فإحنا صحيا واجتماعيا ينبغي أن نتجنب هذا النوع من الظلم ولا يقترب من الآية من قريب أو من بعيد. طيب وطبعا هذه الحاله الناس اللي تقفز للامام، الناس اللي تتجاهل الخطاب القراني، الناس اللي بتحتال على الخطاب القراني، هم لا يقدمون حلول، هم يهربون ويتركون الساحه لمجال لخطابات اخرى ستستدعي هذه الايه او غيرها من الايات، لاننا لم نشتبه معها معرفيا وعلميا. طيب في محاوله بقى لنزع الفتيل الازمه قدمه فضيله الامام شيخ الازهر، وهو قال نحن امام مباح مقيد او استثناء من اصل ممنوع، الضرب ممنوع الا انه يباح. طيب يباح ازاي؟ للزوج، وشافه ان هو دواء لمرض هو النشوز. طيب وبدا هنا يستدعي المفهوم التراثي للنشوز، وهو ان نشوز المراه هي ان تستعصي زوجها، تتكبر وتتعالى عليه عن تعاطئ. وانا ارى ان هذا الطرح اللي قدمه الشيخ يتسق مع مفهوم الماده اللغويه اكثر من طرح مين؟ الاستاذ اسلام البحيري. هنا في هذا السياق الاستاذ اسلام البحيري خرج رد على فضيله الامام وقال إن النشوز هنا بمعنى الخيانة. طيب وقال إن طرح الشيخ شيخ الأزهر وغيره وطرح تراثي، وإن التراثيين يستدعون هذا المعنى، فنكون نحن في إشكالية مع القرآن. لكن القرآن يتحدث عن خيانة زوجية، وإذا كانت هناك خيانة زوجية فهناك يشرع إذن الضرب. وهو هنا في خطأين وقع فيهم إسلام البحيري، أستاذ إسلام البحيري. الخطأ الأول هو استدعى مدلول تراثي وقال بأنه ليس مدلول تراثي، يعني اللي بيقول هناك من يقول بأن النشوز هنا بمعنى الخيانة الزوجية. نعم، يعني عندما ترجع لابن جرير الطبري ستجد حشد من المرويات، منهم مرويات تتحدث على إن النشوز خيانة زوجية، يبقى هو طرح تراثي طرح تراثي. طيب هل تتحمله اللغة؟ اللغة تتحمله بمعنى الميل، يعني ميل الإنسان إلى غيره، يعني أنا ممكن أميل عنه بعدم الطاعة، وممكن أميل عنه عاطفيا فيبقى هناك شخص آخر. ولكن الأرجح والأقوى في استخدامات اللغة وفي معجم الشعري النشوز هو عبارة عن حالة من الاستعلاء بتعبير الإمام كما قال هي حالة من التقدم، فهو أكثر اتساقا معه. لكن القضية دي لن تعنينا في التأسيس أو في الإشكالية، لأن الإشكالية حاضرة في كلا الطرحين. الإشكالية حاضرة لأن نحن هنا نؤسس للضرب ولكن نقيد، نقول المباح المقيد الاستثناء. وفي فكرة مهمة جدا أسلها الإمام، وهي أن الضرب نوع من أنواع التأديب، رغم أنه هو يعني ضد الطرح الفقهي اللي هو فتح الموضوع ويحذر من الفتوى بإباحة الأمر على إطلاقه، إلا أنه دون أن يشعر أو يشعر هو تحدث عن تأديب الزوج لزوجته وما قالهاش صراحتها، ولكن عمل قياس على تأديب اليتيم. ينفع تأدب اليتيم؟ يقول لك يعني العقل يقول لك لازم تأدب اليتيم. طيب إيه الفرق بين تأديب اليتيم وإيذاء اليتيم بشكل غير شرعي؟ يقول لك تتوقف على النية، أنت تريد الاعتداء والعدوان أم إنك نيتك تريد التأديب؟ فهو الشيخ مش عايز يخرج من مأزق التأديب اللي فتحه الفقهاء فلم ينص عليه، ولكن يعني بقصد أو من غير قصد عمل قياس، فالقياس وصلنا لنفس النقطة، وتحدث عن تأديب الأم لابنتها في حضور عاطفة وبتمارس التأديب، فالمعنى حاضر. لكن في الوقت نفسه هتجد الشيخ يعمل حاجة خطيرة جدا ممكن إحنا نأسس عليها، وهو إن الشيخ يقول إن الإنسانية الآن ترى أن هذا الفعل جريمة، ضرب إنسان لإنسان جريمة، وأن هذا لا يليق أبدا، ويتمنى أن يعيش حتى يرى أن هذا مجرم، ويرى أن الإنسانية عندما تقتضي ذلك فالإسلام يقتضي، ويقتضي بناء على إن الإسلام دين الفطرة، ويميز فضيلة الإمام ما بين الفقه الصحيح والفقه غير الصحيح، وكأنه يطرح كلمة الفقه الصحيح هنا مش بمعنى الفقه اللي هو المدونة الفقهية، الفقه بمعنى الفهم الصحيح، كأنه هو يريد أن ينطلق بفهم صحيح يجعل هذا الأمر مباح مقيد، والأفضل أن نمتنع عن هذا المباح ما دام مباح وجائز، نمتنع عن هذا المباح بمنطق هذا العصر، ويرى إن هذا الأمر دواء لعلة، وهي علة كبرياء المرأة التي ستهدم المعبد اللي هو معبد الأسرة، فبدأ أن يلجأ الإنسان إلى خف الضررين وهو الضرب. طيب آخر حاجتين هختم بيهم عشان باش طولت عليكم. من يشرع لضرب الزوجة على الإطلاق في تعبير الإمام إمام الشيخ الأزهر فقد ظلم القرآن والفقه الإسلامي. أنا هنا عايز أخذ من كلام الإمام نقطة ممكن تفيدنا جدا في التصور الأخير أنا هطرحه. هل من الممكن أن يكون الاجتماع، حركة الاجتماع والمسار الإنساني حكم على فهم النص؟ ده سؤال أو فكرة لم يطرحها الإمام بشكل واضح، ولكن ممكن تستنتج من كلام الإمام. هل الآيات لها بعد اجتماعي قديم نقدر نحط نقطة ونقول إن هذه الآية لها بعد اجتماعي انقطع، كما أن كان مثلا أخذ الجزية بعد له بعد اجتماعي وسياسي انقطع، زي كما نقول مثلا تناول الخمر جائز وفقط لا تتناوله قبل الصلاة لها سياقات وانقطعت كثير من السياقات التي وجدت داخل القرآن الكريم ولها أبعاد ثم توقفت وانقطعت، وما يتصل بملك اليمين ونحن نعلم أحكام ملك اليمين في القرآن الكريم. يبقى هنا الآيات قد يكون لها بعد اجتماعي، هذا هو الطرح الأقوى، وهذا الطرح هو الأكثر صراحة، وهذا عشان يشير إليه الإمام بشكل غير مباشر أو شكل غير معلن تماما. طيب أنا فقط كلام الأستاذ إسلام البحيري أنا علقت عليه وقلت إن هو أتكلم عن قضية النشوز بمعنى الخيانة وميل الزوجة إلى غيرها، وإن هذا قول تراثي، وإن لأن هو أهم رد على الإمام كان هو رد اللي هو طرحه أو كان موضع جدل، وتحدث عن نفسه كمجدد يقدم طرحه من خلال إن هو استنتجه من السياقات، ولكن هو يمارس الاختيار والاختزاء مثله مثل غيره. طب أنا عايز أجيب مثال تاني لحد عامل الاختزاء بشكل يعني بشكل فيه إسفاف شوية، شكل سطحي قوي. لما تيجي تلاقي مثلا إسلام البحيري أخذ مروية من مرويات ابن جرير الطبري بتقول إن النشوز هنا خيانة زوجية، ولم يقل إن ده كلام ابن جرير الطبري وقال إن هو استنتج هذا، هتجد ابن عبد الله الرشدي يجتزئ هو الآخر من تفسير ابن جرير الطبري ويقول لك ارجع لابن جرير الطبري بثقة كده هكذا، ولكن لما ترجع لابن جرير الطبري تجد سيل من المرويات ومن الأخبار ومن الأحاديث، فهو هيجيب لك من ابن جرير الطبري يقول لك الضرب، بيقول بنفس النص كده أنت بتضرب مرات زوجتك زي ما تكون بتضرب ابنك على ترتيب صوابعه، يعني ده الضرب، وهذا غير صحيح طبعا، وهذا الطرح يتنافى مع المدرسه الاخباريه والمدرسه الاصوليه ومع المعنى اللغوي ضرب غير مبرح. ويقول لك وهنا بقى ياكد ده بمرويه عند ابن جرير الطبري اسمها مرويه ابن عباس الضرب بالسواك، يعني الضرب بالسواك، وفي اخبار تتحدث عن الضرب بالسواك، والواقع ان احنا امام عشرات الاخبار. طب انا هجيب لك خبر تاني داخل بنيه نفس البنيه دهية وبيأسسوا له برضه باخبار ان انت تفعل بزوجتك ما تشاء الا القتل، لو قتلتها هتتقتل بيها. فعندنا رواية تنسب للزهري يقول وليس على الرجل في زوجته قصاص إلا في القتل، يعني لو ضربتها جلدتها عملت فيها إن ليس عليك أن يرد عليك قصاص، وبيستند بذلك في خبر مرسل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة أنصارية أو جاءت امرأة تقول له فلان لطمني زوجها يعني فأريد أن أرد عليه اللطم، فنزلت الآية الرجال قوامون على النساء، ممنوع إن أنت يبقى المرأة لو زوجها ضربت ترد عليه الضرب أو يتم القصاص. فأنا هنا بعمل لك إن هنا اجتزاء وهنا اجتزاء، وكل واحد يجتزئ ولا لا ينتهي عملية الاجتزاء. طيب هذا فقط ما يفعله، في شيء آخر أيضا هو دائما يبدأ من فكرة يعني من يختلف مع طرحه الشيخ عبد الله الرشدي في هذه الآية مثلا أو في أي طرح، يقول لك أنت تشغب على القرآن الكريم، وهذا نوع من أنواع الإرهاب الفكري، لأنه هنا بيجعل الموضوع أنت مش مواجهة معه هو ولا مع تفسيره ولا تقول أنت في مواجهة مع القرآن الكريم، وده طرح نراه دائما في كثير من الأماكن، مجرد أن تختلف يصدر يخرج من يقول لك ده أنت مش بتختلف معي ده أنت بتختلف مع ربنا، أنا بقول صوت ربنا كذا وأنت بتقول حاجة تانية، وهذا طبعا طرح غير صحيح. النقطة الفرق الثاني المهم جدا، فضيلة الإمام كان يتحدث عن فقه صحيح وفقه غير صحيح، هو قال فقه صحيح وفقه غير صحيح. هنا الشيخ عبد الله الرشدي عامل نقطة تأسيسية كارثية شوية، لأنه بيعمل إيه؟ هو هيقول لك بينطق كده باستعلاء بالتراث، وبيجعل التراث أخبار بنية المرويات بقى مرسلة صحيحة منقطعة، الفقه المنتج الفقهي التراث كله بيدخله في بنية الدين الإسلامي، ويستعلى بيقول لك نظم لا وجود له إلا في الدين الإسلامي، يعني إحنا أحسن ناس تعملنا مع المرأة، بيقول لك كده نصا احنا عندنا نظم، هي دخل كل بقى كل شيء المدونه الفقهيه وكل شيء في الدين الاسلامي، ده شيء مقدس، يعني عنده الدين الاسلامي ده الفقه عنده زي الوحي، والاثنين يطلق عليهم كده الشرع الشريف. ومثل هذه العبارات على فكره فيها نوع من انواع الاسكات للعقل حتى لا يتكلم الانسان. وبعدين يجيب هنا من يبيح ضرب المراه هذا خبل وجنون واضح قال نقول احنا ما عندناش الكلام ده. طب احنا عندنا، ورغم ان احنا منذ قليل قلنا ان عندنا في استقرار في الخطاب التراثي على ان تاديب ضرب المراه تاديب غير مبرح، ده شيء مستقل. ولكن هو في حاله من الخلط بين المقدس وحيا وغير المقدس من افهام واقوال الفقهاء اخر. وهو كما في برضه خطا وقع فيه مشهور جدا قبل ما اختم، اذا كان المراه الناشز، اذا كانت المراه الناشز استخدمها اسلام البحيري بمفهوم فرعي غير هو المعنى اللي موجود في المدونه في المعجميه العربيه في المعجم ولا في الشعر العربي، هتجد نفس الاشكاليه دي هي ونفس الفكره عملها عبد الله رشدي. لانه قال غير مبرح يعني ايه؟ غير مؤلم. يعني انت بتضربها على طرف صوابعها زي ما بتضرب ابنك. يعني انت لما بقول لك مبرح، مبرح يعني مؤلم. يعني القران بيقول معذره، مبرح يعني مؤثر. يعني انا ضرب يترك اثرا. الفقهاء قالوا الاثر ايه؟ ممكن يكون جرح الدم او بكسر. طيب هو النهارده الضرب نفسه، معنى الضرب هو احداث الم، درجه من الالم، درجه من الالم. انت النهارده بتقول لي نحن نتحدث عن ضرب غير مؤلم، يبقى انت نفيت معنى الفعل اللي هو احد الحلول في تصور يبتعد تماما عن الضرب. فاقول لك هو احنا لا نتحدث عن ضرب مؤلم تماما، معايا؟ هو ضرب كما يضرب الرجل ايه ابنه على اطراف اصابعه. طيب اخر حاجه بقى عشان اختم واقف عند النقطه دي، الاستدعاء المقاصدي. وده كان كنت انا اشار ليه الدكتور اكمل في حوار بينه وبينه على الفيسبوك، واشار لبوست شفته. هذا البوست، هذا البوست بيقول لك يا جماعه انا ساقف امام هذه الايه واقول لك العله منها ايه، المقصد منها ايه. المقصد انتفى، الضرب لن يحقق الغايه، فعلينا ان نتجاوز هذا وينتفي هذا الانتفاء العله، فلن يحدث القصد من الضرب فيسقط الحكم باسقاط المقصد منه. اخر حاجه انا عايز اقولها وبلخص بيها، نحن امام ايه قرانيه وامام طرح من المدرسه الاخباريه والمدرسه الاصوليه عن ضرب حقيقي تاديبا. هذا الطرح وهذا الفهم وهذا التناول يتعارض مع حركه الاجتماع ومع ما وصلت اليه الانسانيه. المصارحه تقتضي ان نقف امام المدلولات كما حملتها اللغه في معجمها وفي ديوانها الشعري، وأن نتعامل مع مفهومها الفقهي كما قاله الفقهاء دون مواربة ومصارحة، وأن نقف أمامها معانيها التي جاءت بها الأخبار، ثم بعد ذلك نعلن بصراحة أن هذه سياقات اجتماعية وبعد اجتماعي متغير، فنضع نقطة ونبحث عن آليات جديدة في الإصلاح ما بين الزوج والزوجة وعمليات التقويم بآليات مستحدثة. ونحن نعلن بمنتهى الصراحة أن العظة قائمة، أن الهجر والخصام داخل المنزل آلية، ونتوقف عن آلية الضرب لأنها أصبحت سياقتها الاجتماعية منقطعة ومتوقفة. وأشكركم. يعني الكلام بتاع الدكتور عبد الباسط بالرغم أنه دخل في الجانب اللي هو القضية المثارة، كنت منتظر ربط ده بالكورس اللي احنا بندرس المدخل الأدبي لدراسة القرآن الكريم، وكان المفروض نعمل احنا بقى كمان درس أدبي المنهج والمدخل اللي الدكتور عبد الباسط بيحاول يقدمه في الدورة نمارسه هنا على الـ هذه الآية وتلك الأفهام. فده هيبقى سؤالي أنا الأول، يعني كيف تربط بين المدخل الأدبي لدراسة القرآن وبين دراسة هذه الآية وتلك المعاني؟ النقطة الثانية علشان نفتح الحوار بقى بصورة أوسع، يعني أنا عايز أطرح طرح أنا طرحته قبل كده في بوست برضه، وهو أنه كل المحاولات اللي هي إيه حسنة النية، سواء من اللي ذكره الدكتور عبد الباسط من طه جابر العلواني ولا من إسلام بحيري ولا من الآخرين اللي هم عايزين يدوروا على مخرج بإن إحنا إيه نحاول نفهم كلمة ضربة بمعاني إيه مختلفة خالص عن الضرب بالمعنى الفيزيقي المباشر كما كانت الأفهام دي كلها، يعني أماني كويسة. بس هنجي تاني ونقف قدام المعنى الأساسي وهو إيه. سؤالي هو، هل يجب علينا أن نأخذ من كل أمر جازم في القرآن على إنه أمر يجب علينا أن نفعله، وكل نهي جازم في المصحف علينا أن نمتنع عنه؟ ده بقى اللي بيقربنا للمدخل الأدبي، لأن هو للأسف فهم الكلام على أنه إيه أوامر ونواهي ويجب علينا، ونيجي بقى نخش في الخناقة اللي إحنا إيه داخلين فيها. تم ده أمر من ربنا واضربوهن أهو. فتيجي بقى إيه هلا عصمت، وأنا هلا حبيبتي بقى وأنا بغزلها طول الوقت يعني، تيجي تقول لك إيه لا ما إحنا نفهم بقى زي ما بيقول لنا أستاذنا الدكتور سعد الدين هلال، نفهم معاني الكلمات على حسب تصورنا عن الله. فربنا بقى المطلق ده معقولة يكون بيؤمر مخلوق إنه يضرب مخلوق؟ لا ربنا أكبر من كده. يبقى إيه المشكلة في كنتوا بقى عبد الباسط وفهمكوا في المتون والمرويات والحاجات والمذاهب اللي انتوا عمالين تقولوا لنا فيها دي، انما ايه الضرب هو هيضرب في الصحراء مثلا ولا وهكذا. ادي نقطه. النقطه الثانيه ان في فرق ما بين المعاني اللي موجوده في النصوص وبين الممارسه الاجتماعيه، لان حتى هو المجتمعات الغربيه، انا كنت بقول الكلام ده قبل ما نبتدي، المجتمعات الغربيه اللي هي يعني ايه اصبحت الموضوع ده فيها جريمه واصبح في نصوص قانونيه ضد الكلام، الممارسه ما زالت موجوده يعني. ففي فرق ما بين ان يبقى في بقى نصوص والناس بتستند الى بقى ده امر من ربنا وده مباح باسم الشرع وفضيله الامام شيخ الازهر يقول يعني ايه مباح ولكن يعني يمكن ان احنا نتجاوزه يعني، وبين انه ممارسه اجتماعيه هتاخد وقت وهتاخد اكتر من مجرد تغيير النصوص ووضع قوانين تجرم ده. ما هو السرقه حرام والسرقه جريمه، لكن ما زالت السرقه موجوده يعني وهكذا. انا اسف ان انا طولت، ودكتور عباسط بقى انت تدير اللقاء. في بقى عندنا دلوقتي محمد ياسين. أنا كنت عايز أرد على اتفضل وبعدين بقى نقول محمد ياسين وأحمد يوسف بعد كده. طيب أنا بس عايز أرد على طرحك، هو منهج المدخل الأدبي هيفيدنا بإيه وأين وقوعه مما يطرح الآن؟ هو أنا يعني تصوري أو طرحي إن منهج المدخل الأدبي سيساعد الإنسان في فهم أو نقد الخطاب الديني. هو النقد هنا بمعنى التمييز، إنك ستستطيع أن تميز حالة التزييف، حالة الاتزاء، حالة القفز على واقع. هذا سيشوفه المنهج الأدبي أو المدخل الأدبي. أول حاجة الآن بمنتهى البساطة أنا سأطرح الموضوع بشكل بسيط جدا وشكل لا يحتاج إلى متخصص ولا حاجة. أنا ممكن أبعت لك أربع روابط، أنا أرسلت رابط الموسوعة الشعرية بشكل خاطئ، يعني في موسوعة شعرية أحسن من اللي أنا أرسلتها بمراحل. يعني بقى عندك باحث فقهي وهيقول لك الفقهاء وصلوا فين، وعندك باحث معجمي بيوريك اللغة راحت فين في الكلمة اللي أنت تبحث عنها، وعندك باحث في الموسوعة الشعرية يخبرك كيف يفهم العربي هذه اللفظة أو ذاك. عندما تصل لهذه التصورات في عقلك وتستطيع أن تعرف الكلمة تنتمي إلى أي حقل دلالي وهي تطورت أنك تتطور أين تقف، وتطرحها وتقصها بالخطاب الديني المعاصر، هل يستدعيها بشكل أمين أم غير أمين، بشكل هو يعبر عن تصوره هو أم يعبر عن ما تحمله لفظ من شحنة لغوية حقيقية، ده شيء مهم جدا وده هيساعد في التصور الأدبي. الأمر الآخر، التصور الأدبي بيؤكد على البعد الاجتماعي، إن اللغة مش منزوعة اجتماعية من ساقتها. فأنا وأنا أتحدث مع الآيات القرآنية المشتبكة مع الواقع الاجتماعي، دي نقطة مهمة جدا، الآيات القرآنية المشتبكة مع الواقع الاجتماعي لابد أن أتخيل وأن أتصور وأن أتذكر دائما أنها تعبر عن تصورات اجتماعية في غير سياقتها. النقطة الأخيرة، حركة الاجتماع والمجتمع والتغاير، لأن المجتمع طبيعته أنه متغير ومندفع ومتحرك، عندما تريد أن تثبته عند الآية تظهر الإشكالية، وهذا ما يفعله العقل السلفي لما حول هذه الآية إلى سنة كونية. تخيل حولها لسنة كونية، فهي هنا تظهر الإشكالية الكبيرة جدا التي ستصطدم مع الواقع الاجتماعي ومع العقل. محمد ياسين اعمل أميوت تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا للدكتور عبد الباسط على المقدمة الجميلة والمتوازنة. أنا بس كنت عايز أسأل سؤال من آية سؤال وعلق تعليق. الدكتور كان بيقول إن السياق الاجتماعي مختلف، يعني السياق الاجتماعي اختلف عن السياق الاجتماعي اللي نزلت فيه الآية. طيب السياق الاجتماعي ده ما هوش ثابت، من يعني هو ما هوش مش احنا مش عايشين مش عشان عايشين في القرن الواحد والعشرين فهو في سياق اجتماعي واحد، هو سياقات اجتماعية متنوعة وكثيرة جدا. انا سافرت نيجيريا سنة 2017 لقيت في اولاد بيكتبوا على اللوح زي بتاع زمان زي مصر من 100 سنة مثلا، فالسياقات الاجتماعية مختلفة. هل اذا كان في سياق اجتماعي يتناسب مع ده يبقى الحكم ده او الضرب بيرجع تاني للوضع السابق ولا لا؟ يعني ده سؤال. انا كان عندي تعليق بس في موضوع يعني واضربوهن دي. الخاطرة بتاعتي او المعنى اللي عايز اقوله بينقسم لحاجتين، اول حاجة خاصة بالواقع المعاصر اللي احنا عايشينه، والحاجة التانية خاصة بالخطاب القرآني ذاته. الواقع المعاصر يعني يعني التيار الكبير الداعي إلى الحرية والتنوير وبيندرج تحت يعني أشخاص وشخصيات ويعني مؤسسات. أنا بس بلاحظ حاجة غريبة، يعني أنا ممكن أكون غلطان فيها لكن بفهم يعني الـ الـ الـ الـ الناس بشعر إن في اختزال لمعنى الحرية في عدة أيقونات أو أنا بسميها أصنام. إذا قربت منها يبقى أنت من أعداء الحرية، وإذا تكلمت فيها ودعيت ليها يبقى أنت من أنصار الحرية. إذا تكلمت عن حرية فمعناها حرية المرأة، حرية المرأة، وبعدين يختزل حرية المرأة، يعني كأنه بيعزل المرأة ده عن سياقها الإنسان، كأن المرأة ده كائن فضائي جاي من كوكب آخر، وإحنا المفروض بقى يعني هذا الكائن يعني نحطه في إطار معين ويعني وبعدين يختزلوا حرية المرأة في عدة قضايا محددة. مش حرية المرأة مثلا أن هي تكون حرة في التعبير عن رأيها، تكون حرة في اختيار ممثليها، تكون حرة في اختيار شريك حياتها، لا لا، ده هو حرية محددة، حرية أن هي ما تلبسش كذا، أن هي تعمل كذا، أن هي تحرك بالطريقة الفلانية. أو الحرية الجنسية المثلية، إذا قربت من أن أنت مع المثلية ولا ضد المثلية، إذا كنت ضد المثلية وأنت ضد الحرية، إذا كنت مع المثلية وأنت مع الحرية. أيقونات يعني أصنام محددة إذا قربت منها يبقى أنت كده يعني اختزال الحرية، كأن إحنا عايشين في عالم مليء بالحريات، كل واحد فينا بيستنشق الحرية ليلة مساء، وما فاضلش حاجة غير حرية المرأة والحرية الجنسية والمثلية. ما فاضلش، كلنا بنختار حكامنا، كلنا عايشين في بحبوحة، ما فيش مشاكل عندنا اقتصادية، ما فيش مشكلة، كلها في حرية المرأة والمثلية. يعني ده الجزء الخاص بالواقع اللي احنا لابسين نظارته وبنبص من خلاله على النص القرآني في الحالة دي بقى. فنسيب كل حاجة في النص القرآني ونمسك في واضربوهن، وشيخ الأزهر الله يبارك له يطلع يحاول بره يا جماعة واضربوهن دي، وبمصطلحات يعني خفيفة، ومع ذلك برضو بيطلع سامي البحيري يقول له لا يا باشا، ده انت حضرتك ما فهمتش واضربوهن ده إذا خيانة زوجية. ده القرآن الكريم قال لك لو واحد دخل على زوجته لقاها مع واحد غريب في أوضة نومه لا ما يلمسهاش، لا يضربها ولا يعني، هو ده في الخيانة الزوجية نفسها. يعني انت جبت منين الخيانة الزوجية؟ ده في الخيانة الزوجية في إجراء تاني خالص القرآن لا تضربها، مع ان الواقع ممكن واحد يخش يلاقي ده فيقتل يقتلها مش مش مش يضربها. الخطاب القرآني 30 لما ثانية يفهم يا محمد، 30 ثانية. حاضر. الخطاب القرآني لما يفهم يعني ربنا بيقول الذين اتخذوا القرآن عضين، القرآن القرآني بيرسم قيم عليا. انت حضرتك لما تيجي تفهم الخطاب القرآني، اي حد يفهم الخطاب القرآني لازم يفهمه في سياقه. انا لما افهم الحياة الزوجية هفهمها في سياق وجعل بينكم مودة ورحمة، حتى لو في ضرب كحل من يعني كحل في في في في مجتمع ما، ولا في ده زي انا مع الدكتور اكمل في حتة ان ده هدف، ان الهدف هو الاصلاح، الهدف والاصلاح. فاذا الضرب محاش الهدف خلاص يبقى الضرب مش حل في الحالة دي، الضرب ليس حل في هذه الحالة. لكن انا بتكلم ان احنا بنجتزئ ده من السياق القرآني الكبير والمتكامل ونروح مطلعينه من السياق. السياق وجعل بينكم مودة ورحمة. والقرآن لما القرآن كرم المرأة كإنسان قبل ما يكرمها كامرأة، يعني انا اسف يعني على طلب. لا ابدا، اهلا بك، وأبشركم أنني سأستمر معكم، وإن المرأة قد تطوعت أنها هي تذهب وتأتي بكريم، فنحن مستمرين والخناء مستمر. دكتور عبد الباسط هو لسه معنا ولا؟ أنا معكم. معكم. طيب أنا بس هو في تعليق طبعا أنا استمعت إليه وأحترم كل الطرح طبعا، وتحياتي الأستاذ محمد يعني. وفي سؤال، هو السؤال اللي هو بيتكلم عنه، إن دلوقتي لو أنا عندي سياق القرآن الكريم بيتحدث في السياق الاجتماعي، لو السياق الاجتماعي ده عاد هل يعود الحكم؟ أنا شايف إن إحنا النهاردة لو وجد مجتمع الرجل هو الذي يحمي بنية جسده في بنية قبلية، وهو الذي يعيش على، وهو الذي يصطاد، وهو الذي يقوم عملية الكسب، وهو يقوم بسلطة الدولة وبسلطة كل شيء، ممكن أن يكون هو له الولاية على زوجته، لا يوجد أي مشكلة يعني، ويكون يعني له السلطة وله يضع بقى الشكل التأديبي فيه لو كان الضرب أو غير الضرب في سياق، هي خلاص هي هو أصبح بأسرته بعيلته هو دولة منفصلة يصنع لها، أن يصنع لها سياق، وهذا ممكن يحدث في مجتمعات بدائية جدا. طيب مع فكرة التحول لدولة أو لسلطة، حتى في سلطة النبي صلى الله عليه وسلم هي المدينة، اللي هي السلطة الزمنية اللي تتشكل، اللي بتحتمل، اللي بتحترم سلطة القبيلة، وفي نفس الوقت تأخذ جزء من سلطة القبيلة لعملية التنظيم، يعني لأن بعض الناس تظن، وهذه العبارة كنت أسمعها زمان وكنت أؤمن بها، أن الدولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو المدينة، مجتمع المدينة تحول من مجتمع القبيلة إلى مجتمع المدينة، وهذا غير دقيق. طيب حتى في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يخفف من وطأة هذا، بيحاول أن ينتقل من حالة جلد أو ضرب كما تضرب كما يضرب العبد إلى حالة أقل. ففكرة السياقات الاجتماعية المتنوعة تؤثر، ولكن هو في سياق إنساني عام، وفي حالة من التواصل ما بين المجتمعات، وبتخلي فكرة الانعزال قليل جدا أو صعب جدا. وبعدين أنا دايما مش عايز أعول على الحالة الشاذة واجعلها هي الأصل، أو اجعلها أصل أو أؤسس بها لخطاب، لكن أنا شايف إن الصورة الأساسية إن المجتمع انتقل من نقلة كبيرة جدا، ونظرته لكثير من المفاهيم تغير بشكل جذري، وهذا ما يجعل أننا أمام سياق اجتماعي منفصل عن السياق الاجتماعي الأول. طيب هو ممكن يبقى فيه اتصال بين السياق الاجتماعي والسياق السابق؟ في يعني، أنت حضرتك لما قلت ومن آياتي أن جعل بينكم، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، هو خطاب تأسيسي متواصل، المودة والرحمة في بنية الأسرة خطاب مستمر، خطاب إنساني عام، سنة مستمر. أنا عايز أرجع تاني برضو، بس الآيات دي مرفوعة كتير، فإيه مش هرجع الآن، فنتيح الفرصة دلوقتي، بس يا ريت يا جماعة يبقى في شيء من الاختصار شوية. أحمد يوسف، وبعد منه هيبقى إيمان. أحمد، السلام سنة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا للدكتور عبد الباسط على المحاضرة القيمة. كان في إشارة بس وتساؤلات لغوية. بالنسبة للإشارة هشير لتفسيرين، تفسير الظلال وتفسير وحي القرآن بتاع محمد حسين فضل الله. الاثنين قالوا إن دي مشكلة نشوز الزوجة، يعني اتفق مع اختلاف الأسلوب، يعني إن دي مشكلة نشوز الزوجة، والزوج يعتبر مدير للبيت، وده حل اللي هو حكاية الضرب، يعني أحد الإجراءات اللي تتخذ للحفاظ على الأسرة والحفاظ على البيت. وفي كلام فضل الله يعني إن القرآن يقدم حل واقعي، ولا يوجد حل واقعي خالي من السلبيات 100% يعني. فالمرأة التي لم تستجب للوعظ ولا للضغط النفسي، ما الحل يعني؟ وطبعا اللي مهتم ممكن يراجع الايه التفسيرين دول يعني. بالنسبة انا رجعت المختار الصحاح، فلقيت فيه مادة تضاربة واضطربة، بمعنى والموج يضطرب أي يضرب بعضه بعضا، واضطرب أمره أي اختلف. فليه ما يكونش فيه معنى مجازي لكلمة واضربوهن؟ المعنى المجازي ده ما يتخدش من الإبعاد بقى، يتخد من الإيه للاضطراب والاختلال، إن المرأة زي ما قال حسين فضل الله يعني، اللي هي لا تستجيب للوعظ ولا تستجيب للضغط النفسي، فينبغي ان حياتها بقى تختل. هتختل ازاي؟ هتختل زي ما بيقول المدرسه الفقهيه يعني، ان النشوز يسقط النفقه والقسم اذا كان فيها ليها ضرائر يعني. وممكن تختل بالزواج عليها، الزواج عليهن، او بالطلاق في النهايه، هي واحده ناشز يعني. بالنسبة للتساؤلات، أنا الآية اللي هي المقدمة فالصالحات قانتات حافظات للغيب، أنا مش شايف إن الناشز ممكن ما تكونش صالحة، يعني من الممكن أن تكون صالحة وقانتة وحافظة للغيب وتخاف الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هي لا تحب زوجها أو بتعتبر إن هي أعلى منه، أو يعني حاسس إن دي قصة ودي قصة تانية. برضو كنت عايز أتساءل على واو الجماعة والتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني الأمر مقدم للجامع، يعني واو جماعة، مع إن في آية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا اتكلم عنها بالإفراد، يعني مش عارف هنا الجامع دي فعظوهن واضربوهن، الخطاب موجه لمجموع، هل له دلالة أو ليس له دلالة؟ فعظوهن يبقى أكيد العظة هتستخدم مع جميع الحالات يعني، لكن الواو بعد كده بقى هل دي يستفاد منها أن يراد بقى التقسيم باعتبار أقسام النساء في النشوز، يعني امرأة يصلح معاها الهجر وامرأة ثانية يصلح معاها الضرب زي ما قال ابن عاشور يعني، ولا الواو دي تدرج في، يعني كنت عايز الدكتور عباس يساعدني في النقاط اللي هي الايه اللغويه دي، وشكرا جزيلا. شكرا ليك دكتور عباس. انت هتاخد سؤال برضو ولا هتاخد اثنين كده؟ اعمل انت عامل ميوت، انت عامل ميوت. طيب انا سجلت الاسئله الاستاذ احمد واحد واثنين همت، ولو في حاجه وانا باجب ونسيتها هتفكرني او هو يفكرني عادي، ناخد سؤالين ونتكلم فيه. اوكي طيب ايمان اتفضلي اعملي ام ميوت. ماشي، احنا عايزين نضيع في الوقت بقى. طيب اتفضلي. يا طبعا والله الله يخرب بيتنا احنا يا شيخ. طيب بص يا دكتور، انا عندي اشكاليه صراحه في الطرح بشكل عام، يعني ايه الاشكاليه؟ انه يعني هل اذا ما وصلناش الحديث بتاع الضرب الغير مبرح يبقى كده حدود الضرب احنا يعني غير واضحه بالنسبه لنا اذا لم يتم جمع الحديث ده او لم يصلنا، يبقى بالنسبه لنا كده سايبينها كده وكل واحد مع نفسه. ده اول تساؤل، لان انا شايفه كمان في اختلاف بين ان احنا نستخدم الحديث تكمله للايه، بسبب اولا الايه هنا بتتكلم عن اللاتي تخافون نشوزهن، يعني لم يتم النشوز بشكل عملي ولكن هو مجرد شكوك، والحديث بيتكلم عن الخيانه، حاله خيانه يعني حصلت تمام، او اللي هو لو حدثت الخيانه فيحصل ضرب غير مبرح، يعني في فعل. ده شيء تاني ان انا اتكلم عن ان القران عندما يحاكي الاجتماع، انا ممكن اتفهم ده في موضوع الرق، وبالتالي هو الله لم يقر الرق، ولكن هو شجع ماشي على فك رقبه وكذا، لكنه لم يقره، واحنا بنتكلم عن نص مقدس. فهل انا لا اسال صراحه، انا مش مستسيغه والموضوع ده يعني عامل لي مشكله، ان انا اتكلم عن انه اولا انا العادات العربيه قديما ما كانتش بتبيح ضرب الزوجه، فلو هو هيحاكي الاجتماع انا عندي في الموضوع ده اشكاليه، الزوجه اللي بتتبع عصبه الاب كانت ممكن تعاد لاهلها، ممكن بيحصل قضاء عرفي لكن ما كانش بيتم الضرب، واللي بيستعين بحادثة معينة زي حادثة أسماء بنت أبي بكر، فأنا بشوف أنه بالعكس ذكر حادثة ده دليل على ندرتها مش دليل على أنها شائع، لأن أنا شيء شائع أو متعارف عليه فمش هتذكر، لكن يعني خلاص متعارف عليها، لكن الشائع أو النادر أو الشاذ دايما الغريب هو اللي بيتم تسجيله أو ذكره يعني في حالات الاجتماع. فلو أنا لو هنتكلم على النص المقدس، هل معنى كده أنه الله وضع إقرار لعملية الضرب كان ممكن يسكت عنها ويسيبها برضو لتطور الاجتماع زي ما ساب موضوع الرق لتطور الاجتماع؟ فأنا شايفة أنه لا، الموضوع كده فيه إقرار لو إحنا هنفسرها بالطريقة دي. دي ملاحظاتي في الأول كده، يعني إداله قداسة، دي الملاحظات على الطرح. فبالنسبة بقى ما أعرفش إذا الدكتور معانا ولا طلع؟ انا شايفه. سامعينك، احنا سامعينك. انا بسجل، انا بسجل طيب. من الصوت بسجل محاضرتك. ماشي. بالنسبه للايه، انا لما اشوف الايتين مع بعض، الايه اللي هي الايه ربي من اولها، مش الايتين مع بعض، في الاول الايه او الرجال قوامون على النساء، وبعد كده المرحله بتاعت التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فانتوا بقى عايزين تشوفوا لنا حل في موضوع اضربوهن، لان انا مش مقتنعه بصراحه بالموضوع ده، وشايفه انه لا بالعكس الموضوع بيتسع لاكثر من كده. انا مش هقول الضرب بمعنى الابعاد، تمام، بس في ممكن اخدها، لو احنا هناخدها في صياغ الايه القوامه، صياغ الايه اللي بدات بالقوامه، ممكن اخذ الضرب هنا بمعنى، ما هو الضرب برضو كان بيستخدم فكره ضرب الاجل وضرب الصلاه بمعنى اقامتها. ضرب الاجل هو تحديده، تحديد موعد معين او كذا. ممكن ناخذها بمعنى ان هنا انت بتضع حد لشيء معين تقومهم، يعني الخطوات دي للتقويم، لوضع حد انه ما يحصلش النشوز، ما تستمرش لغايه ما توصل لمرحله النشوز. لكن فكره ان انا اخذها بمعنى الضرب، فانا مشكلتي معها ذكرتها. وممكن يعني في ناس هو ضرب الفحل الناقه وغيرها، يعني في افكار كتير، لكن انا ما حدش يقول لي انه والله وضعت قداسه على حكايه الضرب الفيزيقي، ولم تضع القداسه على الرق وغيرها. وفي نفس الوقت في منظومة للزواج المودة والرحمة ذكرت، وفي منظومة إذا حصل خلص، يعني اللي هو فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفي منظومة أخرى كمان تحريم الاعتداء ولا تعتدوا. فيعني أعتقد يعني أنا عندي إشكالية كبيرة في الموضوع ده. وشكرا. شكرا ليكي دكتور عبد الباسط. بس يعني أنا أحط نوت للدكتور عبد الباسط يعلق عليها برضو في كلام إيمان. طب وانت محتاجة النص في إيه بقى يا إيمان؟ مدام انت اللي هتحددي المعنى، انت محتاجة النص أصلا في إيه دكتور عبد الباسط؟ أنا محتاجة لأنه في غيري بيتعدى باسم القدسية بتاعت النص. يبقى إذن هي دي الإشكالية. يبقى المشكلة مش في النص، المشكلة أن في ناس بتستخدمه كسلطة لفرض سلطتها، وهيفضل ليوم القيامة الموضوع ده يا أستاذ جمال. فلازم لا مش مسألة هيفضل ولا حاجة، ما هي منتج بشري. يعني أقصد أن احنا نقعد إيه نفكك سلطة النص ذاتها. مهم. بس برضو انا قناعتي بانه ده نص مقدس، ازاي اقارن ان خلاص ما دام نص مقدس وانت مقتنعه بيه وعايزه تطيعيه، لازم انت تطيعيه. ما بغفلتش عليك يا استاذ. اذا انا مؤمنه بانه ادخل في الحوار. اتفضل. انا بس يا جماعه عايز ادخل في الحوار، وانا داخل في الحوار دلوقتي انا ألقيت نظر على الشات الخاص بالدكتوره هاله، وانا بس عايز يعني نقطه يعني نتفق عليها، واتمنى احنا نتفق عليها. القرآن عندما يتحدث في المباح لا تعطي القدسية، شوف بقى النص بمنتهى الصراحة كده، تعبير قاسي جدا ويتحمل مسؤولية كبيرة ان انا اقرا حاجة زي كده. ما معنى هذا؟ هو قدسي من حيث انه من عند الله، لكن عند المباح، هذا المباح يعني الجائز قابل للتعطيل، قابل للتحريم. يعني الإمام محمد عبده لما اتكلم على ان التعدد الذي اشار اليه القرآن هو جائز، صح كده؟ هو جائز، فقال لك يجوز للمشرع أن يحرمه. يعني تخيل ربنا بيجعله في دائرة المباح. أنت كمشرع وقانون دولة هتقول لي ده عامل لي مشكلة في المجتمع. الناس يعني عندنا حالات لامرأة معيلة ومصدومة وزوجها يروح يتجوز ثانية وثالثة وأشياء كده، فيقول لك لا أنا همنع هذا الموضوع، أنا سأجرمه، سأمنعه. معلش أنا قلت كلمة يحرمه، هي مش يحرمه، هو يمنعه، يجرمه، لأن التحريم صفة أخرى تكون لله فقط يعني. طب وهيجرمه، هيمنعه، يبقى نقله من دائرة الجواز والفعل والإمكان إلى دائرة الممتنع. طيب ربنا اتكلم عن الضرب في دائرة المباح، هو القرآن بيطرح حلول، ده أنا عايز أقوله بشكل صريح جدا، من واقع بنية الاجتماع في هذه اللحظة التاريخية. فبيقول يا جماعة عنك حلول، اتكلم معها، عظها، والعظة هو عبارة عن صوت عاطفي، يعني أنت توجه النصح بشكل عاطفي. ولذلك الواعظ في المسجد هو يخاطب نصائح بشكل عاطفي، خطابه جدين. طيب ما فيش نتيجة، يبقى أنت هتمتنع عنها في الفراش. خلينا نتكلم بصراحة كده، يعني ده التصور الشرعي، رغم أن العلم دلوقتي والدنيا والمجتمع بقاش دي عقوبة. العقوبة الثانية ليه؟ ما بقتش عقوبة كمان. العقوبة الثالثة ما بقتش عقوبة برضو. ليه العقوبة الثالثة؟ لأن احنا دلوقتي في مجتمع وفي حالة من الرقي وفي حالة من الندية وفي حالة من المشاركة تجعل أن هذا الطرح الذي كان مباحا في مجتمعات وممكن أن يكون حلا ممكن يصل الآن إلى نقطة الامتناع. اللي احنا عايزين نأسسه هنا إن احنا عايزين ناخد الموقف من منطلق معرفي، أنا بأسس لتصور معرفي بالقرآن، مش عايز زي ما في تصور رومانسي عاطفي يستعلي بالقرآن ويخلي قوامة المرأة سنة كونية قوامة الرجل وإنه سنة كونية زي ما بيطرح الطلاب الإخباري، أنا كذلك مش عايز أشعر بالاستياء وعايز أحول كل مباح في القرآن إلى بنية المقدس. يعني كأن ربنا بدأ بيقول ده مباح وده حلول اختيارية تتصق مع سياق مجتمع معين، أنت عايز تحولها إلى بنية مقدسة في تكليفية. هي دي النقطة، هو مقدس من حيث المصدر طبعا من عند ربنا، لكن كبنية تكليفية واجبة، هي دي النقطة. وده الطرح اللي أنا بشعره في كلام الأصدقاء، ربنا ما بيقولش يعملوا ده وجوبا ولا سنة ولا إلزاما كما يتصور العقل الإخباري، أو إن هو ده كما يتصور العقل التراثي الفقهي القديم في سياقاته. وبعدين يجي مثلا عبد الله رشدي يقول لك لو هو ضربك أو شتمك روح للقاضي وهيجلده، يستعمل نفس اللفظ ده يقول لك هيجلده، ولا في قاضي ولا في بيجلد، ولو هي ولو أنت ولو هي راح تشتكي لازم يكون معاه محضر طبي وأثر علاج، ولو فيش علاج هو مش هياخد يوم تج. حوارات منفكة عن المجتمع تماما عشان يحاول يستعلي بالبنى التراثي. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا ما ينفعش إن كلمة ضرب المرأة مزعلاني إن هي موجودة داخل القرآن الكريم، اللي أنا بدل ما أقول إن يعني الأفضل إن أنا أقول هي مرتبطة بالسياق الاجتماعي عمره 1400 سنة أو أكثر، فهي منتهية يعني منتهية بهذا السياق تماما ومنقطعة عن مجتمعنا، أفضل من إن أنا أحاول أقولها تأويل غير علمي. اللي أنا أحاول أدخل بيها يعني برضك الأستاذ أحمد طرح إمكانية تأويل ضرب بتأويلات تانية، وده يا جماعه بيخلينا ندخل بيخلينا ايه يعني مش يعني اسمحوا لي في التعبير يعني ان احنا بنهين التاويل. بحاول التاويل بدل من اليه علميه حقيقيه في المنهج الادبي بيقول لك شوف البنيه دي تتصف مع بنيه العقل العربي الاول ولا لا، ان انا هتبقى تاويليه كل حاجه مش هتعجبني او هتعمل لي قلق نفسي اللي انا اروح اولها بالذوق او بالعافيه، فده بيفقد للموضوع بعده العلمي بعده الحقيقي، بيهين آلية التأويل ويوضعها في وضع يعني حالة من التوجيه التوجه الأيديولوجي، زي ما بتاع الجماعات راح جاب مادة حكمة اللي في القرآن عشان يخليها هي إدارة الدولة ويقتل ويحارب من أجلها، إحنا نفس الفكرة بنعملها، فده بيفقد علمية التناول. فكرة إن اللي طرحها سيد قطب أو أي حد من المفسرين عن إن الضرب حل واقعي، ده شيء جميل جدا في سياقات قديمة. أنا عندي بحث اجتماعي ومواثيق ودراسات بترى أن هذا لن يقدم حلا ويتجاهل كل شيء. يبقى أنا النهاردة ما يطرحه قطبة أو يطرحه محمد حسين فضل أو أي إنسان يعني طرح فكرة قابلة للخطأ قابلة لعدم الدقة ينبغي أن نتجاوزها. طيب فكرة أن العرب قديما لم تكن تضرب النساء وليس هذا فعل أصيل فيهم، يعني أنا في ظني وفيما قراءتي قد تتغير نتائجها أن المرأة ذات المكانة هي ذات مكانة، والمرأة التي ليست لها حظوة مالية أو حظوة نسبية واجتماعية بشكل معين يسري عليها ما يسري على العرف السائد في المجتمع، والعرف السائد في المجتمع يعبر عنه لان انا كما قلت احاديث النبي او الاحاديث المسنده للنبي صلى الله عليه وسلم او الاخبار المسنده للنبي بتعبر عن بنيه المجتمع عن طبيعه المجتمع، فانا عندي داخل بنيه الاحاديث البخاري ومسلم حديث يتحدث عن حاله شديده القسوه مع المراه انها تضرب ضرب العبد ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى ان هذا شيء غير لا يليق بامراه انت ستكون معها في فراش واحد بعد ذلك ليلا، ثم يدعوهم بعد ذلك إذا اضطر إلى ذلك في وسيلة إصلاحية إن هو يكون ضربه لا يترك أثرا. وعلى فكرة أنا عايز بس نشوف الآية اللي بعدها لأن أنا كنت أقولك هنقف عندها موقفتش وإن خفتم شقاقة، بقى هنا عملية تدرجية، نحن هنا القرآن بيطلع بيقول فيه مشكلة اجتماعية، والمشكلة الاجتماعية دي وليد بتعبر عن مجتمع القرن الأول البيئة العربية البيئة الصحراوية، دي مهمة جدا السياق الزمان والمكان مهم جدا، الزمان والمكان مهم جدا، ليه بنحاول نقطعه؟ يعني دايما لما تيجي تقول لي مثلا افكار مثلا محمد عماره واجيب لك نص ضد الخلافه او اجيب لك نص مع الخلافه ونص بين وبين، محمد عمارة في زمان وبيئة مختلفة، زمان وبيئة، زمان مختلف، زمان مختلف. النهاردة وده محمد عمارة اللي هو عاش جنبنا لسه، اللي هو من 60 سنة، أنا بكلمك عن مئات السنين، سياقات مختلفة تماما. هو نفس الإشكالية، إذا شوف مفهوم الضرب هو نفس الإشكالية في مفهوم الربا. مجتمع لا يعرف العملة إطلاقا، العملة مش موجودة، ولما يجيب عملة ذهب من بلاد الشام لما يروح يتاجر يجي يكنزها يخبيها مع ذهب بيركنه، والإسلام يقول له لا، يعني يوم يحمى عليه ما ينفعش تكنزه. وبعدين لسه ما فيش، وهنيجي نتكلم عن الربا النهارده، ان المعامله الورقيه والتضخمات وكذا دي مفهوم الربا اللي كان في عهد النبي. هي دي الاشكاليه اللي احنا عايزين نعملها. فانا النهارده لما القران بيتكلم عن حلول يطرح الحلول لمجتمع وبيئه اولى يتسق مع هذا. طيب ينفع ان انا اخليه هنا سنه كونيه واستصعبه؟ انا بقول هناك ايات وهناك ايات، ولازم أن اقبل هذا بهدوء جدا. نفس الوضع، هل انت ترى من الاهانه ان القران تحدث عن المواطن اللي هو ساكن جنبك وقال لك يعني حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، يعني هيبقى ذمي ويعطي الجزيه؟ هل تعتبر ان هذا الخطاب مشين باللحظه بمفهوم المواطنه؟ هيبقى مشين بمفهوم المواطنه على فكره، خلينا صراحه مع بعض. زله بقى تقولي معنويه والمشركون نجس، كل التعبيرات دي موجوده في القران. إذا لم تقل أن هذه وضعت في سياقات اجتماعية منفصلة، يبقى أنت ما زلنا بنحاول يعني في حالة من، يعني أنا شايف لابد أن نحدث هذه الانفصالة. شكرا ليك. بنرحب معنا بالدكتور أحمد عبد السلام، معنا من كوالالمبور لبنان. دكتور أحمد يعني كانت دراساته أصلا على موضوع العرف ووجوده وصلته بكل هذه المفاهيم بما فيها الأعراف القبائلية المستمرة في القرن 19 والقرن 20، فهو ممكن هيبقى له مداخلة يعني لما يحب يتداخل. دلوقتي أكمل سحب يده، فهيبقى قدامنا أسماء. تفضلي اعملي أميوت. أسماء زكي أو أسماء السيد، اعملي أميوت يا أسماء لو سمعنا. لا الصوت مش واصل. طيب حاولي تخرج. كده واصل دلوقتي، اتفضل. لا ده أنا بس عشان لسه واصل. دلوقتي في يعني اللي عندي اللي على بالي هي ملاحظات أكتر من هذا، يعني مش تساؤل، لأن أنا عارفة أن الحل للموضوع ده مش هيبقى حل أن إحنا هنقعد نتكلم ويطلع الحل فجأة كده، أو أن إحنا هنحطه يعني، بس هو تساؤل على المنطق اللي بيستخدمه أصحاب يعني فكرة بقى الضرب أو حتى عدم الضرب. سويني عشان لسه طلع السلم. طيب دلوقتي هو يعني فكرة الضرب، إن هو الضرب يكون ضرب غير مبرح، المنطق ده نفسه أحس أنه هو منطق غريب جدا، يعني إزاي هيبقى ضرب غير مبرح ويبقى في نفس الوقت ضرب بيعلم، يعني اللي هو الهدف من الضرب إن هي تتألم وتتعلم من غلطها علشان ما تكرروش تاني، ده مفهوم بسيط جدا يعني. ففكرة ان هو ضرب غير مبرح هي اصلا بتنفي يعني المنطق ده، يعني عايز اقول يعني هو من جواه في نفيه. الحاجة التانية لو هناخد الضرب اللي هي بالتأويلات التانية المختلفة دي، فبرضو شايفاها حاجة مش منطقية. لو هناخد الضرب على انه هو ضرب للناشز، فنحس انه هو الناشز اللي بمعنى واحدة خاينة في مجتمع زي مجتمع اللي هو من 1400 سنة، المجتمع ده ما اعتقدش ان هو هيبقى متسامح قوي مع المرأة اللي هتخون جوزها وهو هيدخل ويشوفها وهي بتخونه، ان هو يضربها، مجرد يضربها يعني. انا بحس ان هو لا، ده كان مجتمع، معلش يعني، هو كان لا مجتمع فيه من القسوة يعني، مع الستات ومع يعني ومع اي حد ضعيف كان فيه قسوة جامدة، فمش هيبقى ده حاجة منطقية ومقبولة بالنسبة للمجتمع ده. نبقى نيجي على الحاجة الثالثة، إن هو الضرب بيبقى كان ضرب موجود وقتها، وإن هو كان يعني ده اللي كان موجود في السياق ده، ده اللي أنا مقتنعة به، لأن من حتى دراسة ثقافات تانية كتير كانت فكرة ضرب المرأة دي كانت حاجة عادية جدا وموجودة في الثقافات كلها، موجودة في الثقافة، موجودة في دول، في الثقافات بقى والحضارات، سواء الرومانية في أوروبا من زمان، في حضارات كتيرة مختلفة. دي كانت الفترة دي كان فيها ضرب ضد الستات طبعا، كان فيه موجود يعني، موجود ده شيء طبيعي، كان يعني في حتى أمثال وحاجات كده كانت بتتريق يعني اضرب الست كل يوم حتى لو أنت مش عارف بتضربها ليه هي عارفة، وده كان موجود في حضارات كتير. ففكرة الضرب في حد ذاتها موجودة. كل الكلام اللي بنعمله ده أو يعني عايز أقول إيه، كل التفسيرات بقى وكل المناقشات والديبيتس اللي بندخل فيها دي، أنا شايفة إن هي يعني هي من جواها بتقتل نفسها. فمش فاهمة إحنا برضو ليه الموضوع أصعب من إن إحنا نقول ده كان ثقافة موجودة وقتها، والثقافة دي خلاص كانت بتقبل حاجة زي كده بدليل إن هي بتقبل تشبه المرأة بالعبد يعني. فحتى يعني تشبيه مهين جدا جدا، وتشبيه مهين للعبد، وحاجة وصعبة للعبد وصعبة للمرأة إن العبد ده يتجلد، وبعد كده كمان الست كمان تتجلد. فحاسة إن هي كلها حاجات يعني صعب إن أنا أصدقها بمنطقي بتاع دلوقتي. فمش قادرة أفهم إيه الصعب في فكرة إن إحنا نقول ده كان حاجة بتاعت وقتها وكان يعني متاح، زي ما فكرة الضرب أو التعذيب كانت حاجة متاحة مثلاً اللي هي تبقى عقوبة لحد عمل جرم معين، كان فكرة التعذيب والضرب يعني التعذيب الجسماني ده كانت حاجة متاحة، ودلوقتي خلاص مع تطور القوانين وتطور الحياة بقت الحتة دي مش موجودة. صحيح في ناس بتقول نرجع لها اللي هي اللي بينادوا بالشريعة، بس عارفين إن في الآخر المجتمع اللي احنا عايشين فيه بقى في آليات تانية كتير تقدر يعني نقدر بيها نمنع الجريمة. فزيها زي فكرة الضرب دي زيها زي فكرة ان احنا كنا بنستخدم التعذيب الجسماني في ان احنا بنمنع حاجة اكبر منه، شر اكبر منه. ايه المشكلة في ان هي تبقى هي كده وخلاص؟ ليه لازم بيبقى في تفسيرات كتير وحاجات كتير قوي، وفي الاخر هي مش ملزمة لحد لان هي كل واحد بياخدها بمنطقه، كل واحد بياخدها بقى بمفهومه. بس هو مش هيجي حد دلوقتي في الفترة اللي احنا قاعدين فيها دي يقول هو بيضربها علشان شافها بتخونه او عشان الناشز دي اللي هي بتخون، لا هو بيضربها عشان هو شايف ان القرآن مديله حق ان هو يضربها فبيضربها. بس يعني دي كده مجرد ملاحظات. انا عارفة ان في الاخر زي ما بيقولوا كده يعني سوى فيش فايدة يعني في اللي احنا بنقوله، بحس كده يعني. وشكرا. ازاي ما فيش فايدة بقى؟ احنا على الاقل احنا بنتعلم احنا كافراد يعني. انا عايز اعلى ولو لا استنى بقى، ما انت قلت 2-2 طيب. ده شادي ده هيدي لك درر. وخد في بالك كمان ان ايه، انا اصلا متفق مع الاستاذة اسماء، وكنت اعمل بس اضافة صغيرة فايه. لا استنى استنى استنى، اصلي في شات ناس بتكتب لك كمان ايه ده انت بتتطاول على الله لما تنسب ان هو قال اضرب يعني. هو في الشات في ناس بيقول لك ان مجرد ان انت تنسب لله المقدس ذا الضرب يبقى انت بتتطاول على الله. مش خلصان انت من الجانبين يعني. المهم نقول شادي، بس شادي بقى بسرعة لان يعني انا عارف ان انت ايه. انا اشوف الشات، هو في حد اشوف الشات الشات بتاع اللي هنا يعني، اكتبوا يا جماعة في الشات لان برضو ممكن نسجل كل الحاجات دي بتبقى مسجلة مكتوبة يعني. شادي اعمل اميوت اتفضل. اهلا استاذ جمال، اهلا دكتور عباس، اتفضل. طبعا استاذ جمال هتقطعني دايما، ما تدينيش حتى 5 دقايق عشان اقول كده. 5 دقايق وكل واحد ياخد 5 دقايق يا راجل حرام عليك. ماشي ده ايمان دخلت تعلق تاني ولسه انا كنت كاتب، انا كنت ماسك الاسطوب واتش وشايف. اتفضل. الموضوع الاشكاليه اللي بتواجهنا في المصطلحات الموجوده في المصحف هي إشكالية اللغة. هل اللغة اللي كانت مستخدمة أيام عصر التنزيل هي اللي هي استخدمت في العصر العباسي هي المستخدمة حاليا؟ لا أحد يعني يستطيع القطع بذلك. لغة القرآن غير ليست متطابقة تطابق 100% مع لغة العرب، سواء في العصر العباسي أيام كتبت المعاجم أو سواء في العصر الحالي. اللغة دائما بتحمل بمعاني أخرى و بثقافة وبيئة المتلقين يعني أو المتحدثين به. فإذا إحنا في علوم اللسانيات لازم ندرس المصحف بمستقل عن البيئات المتغيرة والمتعددة، العصور المتعددة اللي مرت عليه. فكل عصر له استخداماته لنفس المفردة ونفس الكلمة بتتغير، ودكتور عباس متفق معي في الحاجة زي كده يعني. اللغة بتحمل الكلمات بتحمل معاني أخرى، كل عصر بيجي بيحملها معنى آخر. فهل الضرب كان في لسان القرآن، هل هو الضرب الفيزيائي أو المادي؟ دي طبعا يعني أنا بدراستي لكل كلمة ضربة في القرآن لم تأتي ولو لمرة واحدة بمعنى الفيزيائي، ولو لمرة واحدة. فمن أين أتيتم بأن الضرب هو معناه الإيذاء البدني؟ وهذا أمر لا يجوز يعني، لا يجوز على المرأة، لا يجوز على الحيوان، لا يجوز على المجرم. يعني المجرم ممنوع ان انت تضربه، لا يحق. يعني احنا حكوماتنا طبعا سايبين الضرب، موضوع الضرب مش عايزين يحطوا يبتوا فيه امر، لان يقول لك في يقول لك ضرب الحكومه مش عيب، ده مثلا عندنا في مصر، يعني ما تنضرب من ضابط مش عيب، يقول لك ما تزعلش انت، دي مش اهانه. وطبعا ده خطا شنيع جدا يعني، وثقافه يعني اعتقد ان هي بربريه همجيه لا يجوز على اله. انا ما اعرفش امراه، انا بواجه في الاسئله دي في الغرب، ازاي امراه تسمح لكتاب مقدس يسمح بضربها واهانتها، وما تقوليش مرتبطه بالواقع، اي اله، الاله اللي هرتبط بالواقع مش قادر يغيره لا يعد الها. اسمح لي اقول لكم كده، الاله الذي لا يغير من واقع، والرسول او نبي لا يغير من الواقع، لا يعد رسول او نبي. يعني لا، هذا امر لا يمكن تقبله عقليا ولا انسانيا ولا فطريا. هل يجوز لاحد ان يرى امه او بنته او اخته تضرب؟ قل لي بالله عليك، هل من الرجوله ان تضرب المراه؟ يعني حتى لو امراه ضربت، يعني لو امراه ضربتك هل انت هترد عليها؟ هل هذه من صفات الرجوله؟ فانا مش عارف يعني، انا يعني هل احنا بنقدس سيبويه، ولا بنقدس اللسان العرب، ولا بنقدس الحق؟ الله هو الحق، هل يجوز للحق ان يسمح بضرب امراه؟ هذا لا يجوز في اي عرف ولا في اي مجتمع. وانا اساسا كافر بالتاريخ الذي يقولوه عن العرب، 90% منه مشوه اساسا، ولا اعرف من كتب تلك المصادر، ولا حتى كلمه حتى وأد البنات انا مش مقتنع بيه. يعني حتى كلمه وأد في القران لا تفسير اخر خالص غير وأد البنات، انا مش مقتنع ان واحد هيدفن بنته. يعني هذا امر لا يصدقه عقل ولا يعني يا جماعه، يعني هنلغي عقلنا خلاص ماشي، عشان احنا مش قادرين نغير اللغه. 30 ثانيه يا شادي، 30 ثانيه. مشكلتنا ان احنا مش قادرين نستحمل ان اللغه تتغير، انما ممكن نرمي القران على جنب، ممكن نحط القران على الرف، انما اللغه لا تقترب منها، معاني العرب لا تقترب منهم، التاريخ العربي اللي هو المزور اللي احنا مش عارفين مصادره اساسا ايه ومنتحل لا تقترب منه. نحن نقدس التاريخ ونقدس سيبويه ونكفر بالحق. شكرا. شكرا لك دكتور عبد الباسط، وبعد كده محمود وانسام بعد منه. دكتور عبد الباسط اتفضل. لو انت عامل ميوت لازم انت تعمل ميوت عشان نسمعك مش سامعين. بس انا احاول اجيب بايجاز شديد عشان الوقت طبعا، واحنا الوقت صغير. يعني هو انا في نقطه اختلف فيها، اتفق فيها مع الاستاذه اسماء، او اكتر من نقطه، واختلف في نقطه واحده بس، هو النقطه اللي طرحتها والثقافه الاسلاميه وثقافه العصر والثقافات تتغير، ده كله انا متفق معاها تماما، وانا مؤكد اللي هو البعد الاجتماعي. وانا عايز اضرب مثال يؤكد المعنى دوت. المراه في فترة الحيض العربي كان لا يأكل معها ولا يشرب من شرابها، ولا حتى يعني فمه يوضع على شيء هي وضعت فمها. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمرسم مختلفة، بشكل مختلف فيما ترويه السيدة عائشة. العقوبة البدنية، مثال آخر برضو، البيئة العربية والجزائر العربية كانت تعرف العقوبة البدنية. أنواع أخرى من العقوبات مثل عقوبة الحبس دخلت في عهد عمر رضي الله عنه كعقوبة جديدة، وفكرة التعذيب بغير الإيلام بالجلد. في هنا فكرة حتى على مستوى العقوبات نفسه في منظومة متغيرة، واللي بيحصل اللي هو بيتمسك بالرجم واللي بيتمسك بالجلد هو بينظر للعرف الاجتماعي والعقوبة اللي هي جاءت في سياق القرآن، لكن هي مرتبطة بالبيئة الاجتماعية اللي هي ممكن تتغير لتغير البيئات اللي هي ممكن يدخلها تحديث وتغيير. هو مش رافض لأنه تعامل معه على أنه خلاص هو ده. فده مثال ايضا لمثال لتغير المسار، وكما الاجتماع له تاثير والانفتاح له تاثير والثقافات لها تاثير. النقطه بقى اللي هي قالتها الاستاذ اسماء واختلف معاها، هي الناس مش بتضرب على فكره عشان القران بيقول يضرب، هو الانسان بيضرب وبعد كده بيجي يبرر، هو بيبقى دافع لاشياء اخرى اجتماعيه وضغوط وكذا وكذا. هو بقى النقطه اللي هي عامله قلق دلوقتي في الشارع المصري، ان هو في تشريعات تتجه الى تجريم مزيد من الضرب، يعني هو في تجريم بس هو عايز يعمل مزيد من التقنين لهذه المساله، بس هو هيبقى في ظاهره ان هو بيدي للمراه والحركات النسويه بما يتعارض مع القران وبمنظور الخطاب السلفي والخطاب الاخباري. لكن هو في الاصل مش دي النقطه الاساسيه، الناس بتضرب مش بتبقى بتقول انا بنفذ حكم ربنا او كده. لغه القران بقى ولغه العرب ومدلولات متطوره وفكره يعني الكلام اللي قاله الأستاذ شادي يعني طبعا أنا بختلف معاه اختلاف كبير جدا. يعني أنا يعني أنا ما أقدرش، أنت بتقول يعني في نقاط أنا أختلف معاه جوهريا، يعني جوهريا فكرة اللغة، لغة القرآن هي ليست اللغة التي تفهم في ضوء المدونة الشعرية، أو التي لا تفهم في ضوء المعاجم القديمة التي لا تفهم، ده طبعا شيء أنا أستبعده، وإلا إحنا نتحدث عن نص بلغة مفارقة، وهي نفس الفكرة يعني دخلنا في إشكالية كبيرة جدا. فكرة إله لا يغير الواقع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول السيدة عائشة لولا أن قومتي حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، يعني الجاهلية حاضرة، الجاهلية دي خلت القبائل ترتد، خلت القبائل تمنع الزكاة، خلت أن أبو بكر رضي الله عنه يعمل تأسيس جديد. فأنا النهاردة فكرة أن أنا أتخيل ناس بالعصاية اتنقلت من كانوا لابسين جلابيب سودة وكفار بقوا لابسين جلابيات بيضاء بقوا مسلمين زي ما تقدمها اللقطة السينمائية، ده شيء صعب. هو البنية الجاهلية موجودة في المجتمع المسلم، والعقل العربي هو نفس العقل مع تغييرات حدثت عليه. ما اقدرش اتخيل ان حصل مفاصله بمجرد الاسلام ودخول الاسلام. نفس الطرح اللي بيطرحه، الحاله المثاليه اللي بيطرحها العقل الجماعات وبيحاول يستعيدها، وده طرح يعني شايف انه غير دقيق واختلف معاه. شكرا ليك. احنا دلوقتي عشان الدكتور عباس هيبقى عنده حاجه بعد ما نخلص هنا، فلازم نخلص دلوقتي، الساعه بقت 37 دقيقه بعد الدقيقه. محمود وبعد منه أنسام وإيمان اتكلمت قبل كده، فهناخد دعاء قبلها. محمود فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأول أنا بتفق طبعا مع الطرح اللي قاله دكتور عبد الباسط في العرض الأولاني اللي هو قاله، طبعا هو ده يعني الطرح الأقرب للصح. عاوز بس أوضح حاجة، إن كلمة ضربة، ممكن الدكتور باسط يأكد لي اللي أنا بقوله ده، إن كلمة ضربة بتفسر لما تفسرها بأنها حاجة تانية غير الضرب المفهوم لنا هو غلط، لأن كلمة ضربة زي كلمة نظرة بيختلف المعنى طبقا للحرف الجر اللي بعديها. فضربة في يعني دي معنى غير الضرب، ضربة على المعنى تاني، ضربة بين، ونظرة برضو بتاخد نفس المعنى. فكلمة الناس اللي بتحاول إنها تفسر كلمة الضرب بمعاني أخرى، الحقيقة أن اللغة في كلمة فضربهن ما تتفقش أبدا مع أي معنى تاني غير كلمة الضرب اللي هي مفهوم. دي أولا يمكن تكون بداية صادمة، لكن هي دي الحقيقة فعلا. وكلمة ضربة هي لازم نعترف أنها كلمة مشكلة بالنسبة لنا، وإحنا مش متقبلين يعني بوضوح كده، لأن ده هيؤدي للحتة التانية اللي أنا عايز أقولها. لما نزلت هذه الآية حصل حاجتين ملاحظتين. أولا أنه العرب والصحابة اللي تلقوا هذه اللفظة لم يستغربوا لها زي ما احنا مستغربينها دلوقتي كده، هي بالنسبة لنا مشكلة، لكن بالنسبة لهم ما كانتش مشكلة، ما كانش بانت فيه الاعتراضات. وفي نفس الوقت الملاحظة الثانية انه هم ما استخدموهاش، انا بتكلم على الصحابة والتابعين وكل الناس اللي وصلتنا اخبارهم، يعني ما سمعناش في حد علمي ان حد استخدم الضرب بأي شكل بقى من الاشكال، مبرح او غير مبرح، الا في حالات زي حالة أسماء دي، ربما الحالة اللي هي يعني واحد أعصابه فلتت، مخه ضرب فرح قايم ضارب، أو قات زي ما بيقدر يقتل يعني. لكن ضرب بمعنى التأديب لم يثبت عندنا إن حد عمل اللي هو ضرب بالسواك أو ضرب بالحاجات دي. الرسول عليه الصلاة والسلام كل كلامه، لأن احنا بناخد حكم، بناخد مش النص القرآني بس أو النص النبوي بس، ناخد كل الدلائل اللي جات لنا الخاصة بالموضوع، فكل الكلام في النص النبوي بتبعدنا تماما عن استخدام الضرب. حتى الحديث اللي ذكره دكتور عبد الباسط اللي هو بتاع لا يجلدن أحدكم امرأته كجلد العبد، يفهم منه حاجة تانية لو بصينا له بعمق شوية، إن أولا هم برضو ما استغربوش إن هو في ناس كانت بتجلد ستاتها يعني، فما استغربوش من كده. فيبقى معنى كده إن الرسول بيحاول يمنحهم من هذا الفعل اللي لن يمتنع، بمجرد زي ما قال عبد الباسط في كلمته الأخيرة إنه لن يمتنع الأمر أو أي حاجة اجتماعية بمجرد نزول القرآن أو بمجرد ما الرسول يقولها، بتبقى العادات أقوى بكتير. العرب لما نزل لما جاء الإسلام كانوا مستغربين جدا إزاي حيسوي بين العبد وبين السيد، دي كانت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهم وغير متقبلينها، اللي هي بالنسبة لنا دلوقتي ايه اللي كانوا يعني لا يمكن نتقبل العكس احنا دلوقتي، لكن بالنسبه لهم دي كانت حاجه غريبه. ده هيخلينا نقول ايه، ان فعلا الحكم بيبقى مرتبط بالبيئه اللي نازل فيها، هي دي النقطه اللي ايه لازم نواجهها فعلا. ايوه، اولا هو مش حكم، ملزم يعني يضربهن. دي ما حدش قال طبعا فقهيا هي مش امر ان لازم يعني واحد عنده امراته ناشز فهجرها ف يعني جرب الطرق طب ما ضربهاش هل هنا يعني هيقولوا له لا اضربها لازم؟ لا طبعا ما حدش ابدا من الفقهاء قال ان كلمه فاضربهن تعني انه لزوم الضرب حتى لو استنفذ كل الحيل، فهي اصلا امر غير ملزم يعني ما هوش امر بالوجوب يعني. فده معنى ايه؟ معناه ان الخطاب القرآني هنا وهو بيخاطب بشر بطبيعتهم، هو مش بيغير البشر في ثانية. 30 ثانية يا محمود لو صح. طيب ففعلا الخطاب القرآني هنا كان بيخاطب ناس كان موجود عندهم العادة دي، فبيقول اضربهن اذا كانت تنفع. هل الحكم هنا ثابت مع التغير الظروف الاجتماعية؟ لا طبعا نقدر نقول كده. والدليل على انا بقوله ايه؟ ان اول واحد او يمكن تاني واحد غير الحكم نتيجة تغير الظروف الاجتماعية هو سيدنا عمر بن الخطاب لما أوقف مش بقى المثال الشهير بتاع المجاعة، لا ده هو أوقف سهم المؤلفة قلوبهم رغم أنه ما فيش أي قرينة عنده غير فهمه تخليه يمنع كده، لكن هو بناها على أن تغير الظرف الاجتماعي. قال إحنا الإسلام شرع سهم المؤلفة قلوبهم لاستقطاب الناس دي، ودلوقتي الإسلام بقى قوي لأن الإسلام كان في حالة ضعف فهم ما يستحقوش، وبالتالي كان عنده الحرية من التعامل مع النص القرآني من غير دليل، يعني ما فيش عنده أي دليل في اللحظة دي غير فهمه. ده المبدأ اللي احنا ما بيناش نعمله دلوقتي لأننا خايفين منه. احنا دلوقتي إذا صح التعبير احنا بنخاطب أو بنقاوم النص السلفي مش النص القرآني. النص القرآني يتسع لتغير المفهوم، وما فيش حد بيقول انه الحكم يتغير مع تغير الظرف المجتمعي بدليل نفسه كده. محمود ما انت قلت النقاط دي بقى كده. طيب نتوقف هنا وأنسام اتفضلي. هو انا بس ليا ملاحظات. انا يعني المفروض ان العقوبات البدنيه كلها سقطت، يعني الجلد سقط، اللي هي قطع اليد والرجل من خلاف سقطت، كل يعني مفيش حد بيطبق العقوبات البدنيه دي، فالناس ما اعترضتش على الغاء اي عقوبات بدنيه سقطت على الجلد وقطع الايد وقطع الرجل، محدش معترض وده موجود. يعني تاني حاجة موضوع القوامة والإنفاق، يعني طب أنا دلوقتي لو مش عايزة ينفق علي عشان أشتري كرامتي، فهل ده معناه أنه مش من حقه في كل الأحوال؟ يعني أنا دلوقتي لو أنت ربطت ما بين القوامة وما بين أنه هو بينفق وأنه هو بعد كده لو هي نشزت يضربها، طب هو لو مش بينفق يعني الحكم ده بيطبق على الفقيرات بقى والستات الضعيفة ولا إيه؟ يعني أنا دلوقتي طالما هو بينفق علي بقى يضربني، طب خلاص مش عايزة ينفق علي. تمام. الحاجة الثالثة بالنسبة ان الضرب بيتقدم على ان هو حل لإصلاح العلاقات الزوجية عند مين؟ يعني انا عايز اعرف مين اللي الضرب خلى علاقته الزوجية تصلحت، هو يعني ايه معنى إصلاح العلاقات الزوجية وما معنى الطاعة هنا؟ ان هي تبقى عبد عنده؟ طب ما احنا العلاقات الزوجية اللي بيحصل لو الراجل مد ايده مرة الست المرة اللي بعدها اللي هتضربه، وما ده اللي هيحصل، وساعتها هيتقولوا لي انت تضربي جوزك ليه؟ ما فيش نص بيحرم على فكرة ان انا اضربه، ما انتوا كده تخلوا فيه عنف اسري، ما هي الست دلوقتي ايه اللي هيمنعها انها ترد؟ فانت طالما اسقطت عقوبات ووقفت حاجات وعطلت قوانين وحاجات كتير بتيجي عند الحاجات الخاصه بالمراه وتمسك الشريعه، الشريعه كلها بقت بتدور يعني بيتشددوا قوي في اي نصوص متعلقه بالمراه رغم ان الزمن اتغير. بس شكرا عشان بس ما اطولش اكتر منك. شكرا ليكي. الدكتور عبد الباسط، وبعد منه ايمان اتكلمت قبل كده، فهناخد دعاء وايه قبل إيمان ومحمود وأحمد تنكرفها إيدي. يعني طبعا هو كل تقديري للمدخلات اللي قيلت، بس أنا عايز أقول جملة واحدة بس. هو أنا جماعة برضو الناس اللي بتشعر بالغضب هي بتشعر بالغضب لأنها عايزة تحاكم الآية بمقاييس اللحظة، بتشعر كأن الآية نزلت ليها هي، فده بيخليها في حالة غضب وفي حالة صدمة. يا جماعة الآية نزلت لسياقات اجتماعية منفصلة تماما عن سياقتنا تماما، هي دي النقلة اللي بيفوضها العقل السلفي، وهي دي النقلة اللي بتستشعر بعضنا الغضب ومش عايز يستحمل ان الآية يكون بهذا المعنى، لان هو برضو بيفكر دون ان يشعر بالطرح السلفي او الطرح النصوصي او الاخباري او زي كما نسميه، وحاسس ان ده خطاب مستمر وهيبقى لينا. الخطاب هنا ليس لنا تماما. طيب فكرة ازاي القرآن يبيح ده في لحظة من 1400 سنة؟ إذا كان الإسلام من 1400 سنة سكت عن ممارسات ضخمة جدا اسمها العبودية، وبدأ يقول لك أنا هديك تشريعات تدريجية. وفي كثير من الأشياء كان يحكمها بنية جاهلية، وكان والإسلام شاف إن الدخول معها دلوقتي ليس في هذه المرحلة. فكرة إن أنا أتخيل المرة منهم بقولها تاني وآخر حاجة أقولها، فكرة إن أنا أتخيل إن مجتمع المسلمين الأول مجتمع بلا عصبية قبلية، بلا نزعة اجتماعية ونزعات اجتماعية بعيدة تماما عن المثالي أو المتخيل في عقلنا، ده شيء لابد يكون موجود. يعني كلام بقى الأستاذ محمد أنا متفق معاه لأنه مقالش حاجة أنا مختلف عليها، هو بيأكد على كلامك يعني. ودايما حتة الضرب موجودة في المجتمع طول الوقت، يعني عسل عصل فقيه من الجنة. يعني ايه لما اروح لامي بقى كده والدكتور عبد الستار مديني علقة مثلا ولا حاجة يبقى عشان التعليم وكده. علشان برضو الوقت، وعباسط عمال يبص على الوقت برضو، فياريت نبقى سريعا كده. تسمح لي بكلمة يا جمال؟ اه طيب، هناخد بس الاسئله بتاعت الثلاثه، وبعدين علق انت تعليق بتاعك يبقى اخير. دعاء بسرعه، وبعديها ايه، وبعديها احمد غانم وايمان. كفايه انت اتكلمت مره بقى، عشان انا عارف انت عايز تقولي بقى الدكتور احمد عبد السلام يتكلم، اهو هيتكلم يا ست. دعاء اتفضلي اعملي اميوت لو سمحتي بسرعه. مساء الخير جميعا، وشكرا جزيلا يا دكتور عبد الباسط على طرح حضرتك وهدوءك في العرض. أنا تعليقاً على اللي حضرتك قلته وأكثر من حد من زمايلنا، بسأل بس أين نحن من السياقات القديمة التي توجه لها النص القرآني بهذه الآيات زي ما حضرتك قلت، أو بسؤال أنه هل من الممكن أن احنا نستنبط من القرآن منهجية للتدبر بحيث ما يبقاش فيه انفصال، أو نبقى واعيين للسياقات القديمة وموقعنا احنا دلوقتي من الـ الآيات دي؟ يعني إيه اللي مطلوب مننا إن إحنا نعمله علشان نقدر نميز ما بين السياقات القديمة دي ودورنا إحنا دلوقتي؟ إيه المطلوب مننا؟ فإيه نقدر إزاي إن إحنا نستنبط بقى منهجية تحط لنا معايير، أو نحط إيدينا على حاجة نقدر نعمل فصل ما بين السياقات القديمة دي وما بين اللي إحنا نقدر نستخدمه دلوقتي بما يتناسب مع احتياجاتنا وعصرنا. شكرا جزيلا. شكرا ليكي. آية تفضلي عملي أميوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا دكتور عبد الباسط على المحاضرات كلها بصراحة، مش المحاضرة دي بس، يعني أنا استفدت جدا. وبالنسبة للكلام اللي حضرتك طرحته في الأول، هو أنا الصراحة اللي هو التفسير اللي بيقول يبعدوا ده أنا ما كنتش مقتنعة بيه، كنت حاسة أنا بضحك على نفسي. أنا مقتنعة بأن اللي أنت بتقوله هو صح، هو الضرب هو الضرب، للأسف أنا مقتنعة بكده. يعني أنا ليه كده كم تعليق، يعني كم سؤال. يعني في الآية نفسها بتاع الرجال وقوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، حضرتك وانت بتقول كنت شايف ان انت مع المدرسة الأصولية والمدرسة السلفية في الطرح بأفضلية الرجل على المرأة في الوقت ده. يعني انا كنت أسأل بما فضل الله بعضهم على بعض، هل معناها يعني وارد ده يفضل شوية وارد دي تفضل شوية؟ أنا كنت أسأل حتة دي. والجزء الثاني كانت في حد برضو سأله اللي هو بينفق يبقى هيضرب، مش بينفق مش هيضرب. يعني أنا بتكلم في كده، هل هو لو ملوش القوامة اللي هو يكون بيسعى وبينفق ملوش ضرب عليها لو هي نشزت؟ يعني كنت عايز أسأل برضو على فكرة خايف أحسن يحصل نشوز، يعني إيه؟ ما أنا مش فاهمة. وإن امرأة الخوف، لا مش دي اللي هي الآية دي، وإن خفتم أين كان مش فاكراها. يعني الخوف معنى إيه في الآية دي؟ وهل هو النشوز اللي أنا فهمته من النشوز إن هي المرأة كانت في وضع اجتماعي معين ما كانتش بتخرج فيه، ما كانتش بتتعلم، ما كانتش يعني كان أفقها ضيق، كانت ممكن ما تعرفش تحكم على الأمور بشكل صائب، في حين إن الزوج هو اللي كان بيتعامل وبيخرج فبيعرف يحكم على الأمور وعارف يمشي الدنيا. يعني هي كانت نوعا ما شبه الطفل شوية في إن هي ما عندهاش ساعة أفق. يعني ده اللي أنا فهمت، واللي أنا فهمته برضو يعني النشوز من كلام حضرتك إن هي تستعلي عليه، برضو أنا مش فاهمة كلمة النشوز بالضبط معناها إيه، أو إيه الحالات اللي ممكن يحصل فيها نشوز، أو تمثل لي كده زي مسلسل هي هتبقى نشز في حالة إيه. ما أصل هي العلاقة أصلا علاقة مودة ورحمة وحب وسكن وكل الكلام ده، هي مش حرب. فلو أنا مسكها أضربها أنا كده أنا داخل حرب، أنا باخدها بأدبها. فأنا حاسة إنها لا تتفق مع الأساس اللي موجود أصلا في المودة والرحمة، كنت برضو عايزة أسأل الكلام اللي كانت بتتكلم عليه دكتورة هالة. أنا برضو مش متخيلة إن الإله الرحيم ده هيقول لا أضربوهم، يعني هو ليه ما لغوش؟ طب هو عمل حاجات تانية ولغى حاجات تانية كتير، ليه جه عند دي وأقرها حتى لو ما عملش فيها، بس هو أقرها وخلاها ماشية، كان ممكن تسقط يعني، لا هو ما عملش كده. كنت هسأل برضو على نشوز الزوج، يعني أنا يعني مش فاهمة يعني برضو الآية إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. حاسة إن اللي هو الدنيا ماشية هنا بشويش خالص وهناك فيها شوية من العنف يعني. برضو كنت حضرتك بتتكلم بتقول إن هي الآية لما نزلت المفروض إن هي واحد لطم زوجته، فهي الرسول قال ترد له اللطمة، فنزلت الآية لا ما ينفعش ترد على جوازها بالضرب، برغم ده مش بيحصل يعني. أنا أعرف حالات كتير كتير الموضوع حرب ما بينهم هما الاثنين، هو بيضرب وهي بتضرب يعني. برضو على حتة النشوز، هو على أساس إيه حدد هي نشوز ولا لأ؟ طيب ما هي ممكن هو الموضوع لو هيمشي بشكل أهواء شخصية، ما هو ممكن يشوف إن في حاجة معينة هي ما عملتهاش فيعتبر إن ده نشوز ويبدأ ياخد معاها رد فعل. إيه هو القيود بتاعة النشوز نفسها علشان ماشي الراجل كان بيمشي عليها على أساس إيه؟ يعني الموضوع ما ينفعش يبقى بيرسونال كده، هو أي حاجة تضرب في دماغه الموضوع ممكن يتعدى للظلم لما يتعدى للأحكام البشرية وبس. خلاص كده، شكرا يعني. خلاص بس كده، ده انت عملتي مقرر دراسي على بعض. طيب احمد غانم، وبعد منه معملي ميوت يا ايه لو سمحت، لان في شكرا احمد غانم، وبعد منه بقى الدكتور احمد عبد السلام. احمد غانم اتفضل اعمل ميوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل هلالك شهر مبارك يا احمد؟ ايه ده، احنا مش مصدقين. ازيك يا استاذ؟ اتفضل. بشكر طبعا بسط الاول على الكورس، انا طبعا حضرت اول مره اخش في الدخله اهوت، بس انا كان في سؤال كنت عايز اساله برضه عشان مش مستوضحه، ممكن نتكلم فيه بعدين. قصه المدرسه التفسير الادبي لسه مش واضح في ذهني ايه اليتها برضه، يعني ما هو ان احنا دخلنا برضه رجعنا للتفاسير الموجوده وشفنا ورجحنا زي ما حضرتك زي ما انت كنت قلت كده في المحاضره اللي فاتت ايديولوجيا، رحنا قلنا مثلا الحبل الحب بدل الحق. فدي نقطة كنت عايز أقولها، يعني التفسير الأدبي كمدرسة لسه مش فورموليتد، مش واضحة في ذهني المفروض نعمل إيه، وده ينعكس على المحاضرة دلوقتي. يعني أنا حاسس إن لو إحنا كتبنا نقاش الضرب نقاش واضربهن مش هتفرق عن كلامنا، غير إن إحنا أو إن إحنا نقول واضربهن في ظل التفسير الأدبي. نفس الفكرة برضه، يعني ضاف إيه التفسير الأدبي؟ نفس السؤال حضرتك سألته الدكتور عبد الباسط، ضاف إيه قسم التفسير الأدبي في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه؟ نقطة بقى كمان هتكلم عن الآية، احنا لو رجعنا قلنا ده وضع تاريخي، نزلنا في وضع تاريخي نزل القرآن عشان حاجة معينة، ما هو الناس مش المشكلة عندها ان الوضع الحالي اللي بيتكلم واخد ديت كستيج منصة للهجوم على الجزئية دي، ان ازاي القرآن نزل في الوضع التاريخي ده وأقر، هو ده الاعتراض يعني على الناس كلها، لحد اللي بيتكلم عن واضربهن مش عن الناس بتستخدمها دلوقتي. ما فيش حد مثلا قاعد في بيته، الناس مش حافظه الايه السنه غير من ترداد الاعلام، يعني ما حدش هتلاقيه عارفها غير من ترداد الاعلام اللي بالمناسبه هو اللي عمل الترند الجديد، الشيخ الازهر اللقاء بتاعه من رمضان اللي قبل اللي فات من سنتين او من 3 سنين، القانون الجديد ومقابله عمرو اديب هي اللي عملت الترند، مش الشيخ الازهر يعني، ولا الناس شجعت على الضرب، الناس صدت عليه، الموضوع معكوس. فالقصد يعني ان الطرح اللي طرحه الدكتور عبد الباسط ما حلش المشكله، هو لا زال برضه الايه موجوده في القران، ويقول لك برضه القران بمعيارنا عشان احنا كده حاطين قيم عليا فوق القران بنحكم اليها القران، القران بمعيارنا في حاجه ما هياش اخلاقيه، انا ماليش دعوه بتستخدم ولا لا، هي ذكرت في القران، طرح الدكتور عبد الباسط ما حلش المشكله. طيب في نقطة تانية، إن طب دكتور عبد الباسط احنا لو شلنا كلمة واضربهن كل أساسا كلها، يعني الآية لذات مشكلة لدعاة النقطة دي برضو من أول كلمة في الآية الرجال قوامون على النساء، برضو الأخت الأستاذة كانت بتتكلم قبلي عن ما فضل الله بعضهم على بعض، ما هو أول آية قالت مين اللي قوام على مين، يعني ما قالش وبما أنفقوا من أموالهم أفضل بعض الرجال على بعض النساء، يعني مش كل الرجال أفضل من كل النساء عشان في بعض النساء أفضل من الرجال. المهم يعني القصة إن القوامة واضحة في الآية، ولا زال برضو الآية مؤصلة في إيد الراجل إن هو كهو مسؤول عن البيت، حق التأديب، شيل كلمة وضربه هون، طب هو ليه يهجرها مثلا؟ ليه هو بصفته إيه يعظها هو مثلا؟ ما هو لازالت الإشكالية موجودة اللي بيقولوا عليها. فدوت بيرجع لأساس النظام الإسلامي في الأسرة، وفكرته إن هي أسرة مش شراكة بين شخصين، أسرة تتكون ولها قيادة ولها حد بيرعى في البيت ولها حد مسؤول وبيشارك اللي معاه. وفكرة بقى إن زمان المرأة كانت بدائية وما كانش لها عقل، إزاي يعني سيدة أم سلمة شافت سيدنا محمد مهموم 30 ثانية في يا أحمد بقى الحديبية، عشان ماشي مهموم في الحديبية، وهي اللي شعرت عليه قالت له احلق وهم هيسمعوا كلامك يعني، والسيدة خديجة وأمثال كتير يعني. فديت القصد يعني، فلازال برضو لا، هي الآية في وضع يعني اللي المعترض عليها معترض على نظام الأسرة المقرر في القرآن، بما إن في رئيس أو مش رئيس في الآخر اللي عند الخلاف في حد كلمته هتمشي. في حد اتكلم برضه عن الضرب ممكن يوصل ان هو على اي حاجه تافهه، لا ما هو اي حاجه تافهه برضه لها ما تشتكي لها حكم من اهله وحكم من اهلها، وفي قاضي يحكم لو هي شايفه ان تافهه وتتطلق للضرر يعني. هي المرحمه وقفتش في ايد الزوج وهو الاله يعني. طبعا في كلام كتير عايز اقوله تاني بس هيجي لك ده الفرصه مختصر. ان انت ممكن دكتور عباسة في اي وقت بقى هيخرج علشان عنده هو كلاب هاوس فهيكمل برضه، فالناس اللي عندها كلاب هاوس روح تتخانق معاه هناك بقى، ويعني ايه تفتح له حابب الملايه. اسمع الدكتور احمد سلام. ما انا بقول احمد ده عبد السلام، الدكتور احمد عبد السلام اتفضل بقى انت، ودكتور عباس في اي لحظه انت تحب شكرا يا جمال. تنسحب شكرا يعني. دكتور عبد الباسط، انا طبعا متفق مع كل ما قاله الدكتور عبد الباسط، واسف ان انا جيت متاخر. انا كنت فاكر ان في فرق ساعه ما بين بيروت والقاهره، ولكن يبدو ان التوقيت واحد. الايه المشكله ديت هي نزلت في سياق اجتماعي تاريخي معين، ونزلت في ظرف محدد، وبذلك فهي يعني ليست من الآيات اللي تعمم، ولكن هي آية نزلت في ظرف خاص. نبدأ بإيه؟ بكلمة الشذوذ. وإيه مفهوم الشذوذ؟ الشذوذ هو ترك منزل الزوجية، ترك منزل الزوجية. فإذا كانت الزوجة ناوية تاخد هدومها وعيالها وتسيب البيت في ذلك الوقت، فكانت بتروح فين؟ المعروف من أعراف العرب وعاداتهم إن الست إذا كان أهلها بعاد عنها، أي ليسوا نازلين نفس المدينة أو البلد أو القرية اللي هم فيها، فكانت بتروح لأقرب شيخ قبيلة وتنزل عنده، وهو يا إما يصلح ما بينها وما بين جوزها، يا يروح يبعت لأهلها يجوا ياخدوها، يا إما إذا عجبته يروح بقى يشوف له بقى صرفة مع جوزها ده يطلقها، يديله المهر ويطلقها ويتجوزها هو هي. وده الكلام اللي كان بيحصل. فإذا إحنا فكرنا إن الآية دي نزلت والمسلمين كانوا موجودين في المدينة محاصرين من كل جهة بقبائل معادية ليهم، فخروج الست من منزل الزوجية أي نشوزها وحتاخد معاها هدومها وعيالها، فده بيحطها في موضع الخطر، في موضع الخطر. فواضربهن هو ترخيص بحاجة مستهجنة أساساً في عرف هذه القبائل وفي عرف هذا المجتمع. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في الحديث، أنا لا أتذكر نصه كله، هو بيقول إن هو شايف إن الرجالة أخذوها إيه سبهللة، فقال بقى إيه رفقا بالنساء، والنساء ما أكرمهن إلا كريم ومش عارف إيه إلا لئيم. فهو نفسه حس إن في خطر نتج عن نزول هذه الآية وقبول عملية الضرب. الضرب أمر غير سليم في أي مجتمع كان، وملوش علاقة بإن هذه السيدة كريمة ولا فقيرة ولا أيا كان. عند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام ضرب المرأة أي مرأة إلا إذا كانت بنته، وده لها سياق تاني، فهو أمر يعارض المروءة ويفقد العدلية، يعني لا الناس هتاخد منه شهادة ولا هتقبل تديله أمانة، ده إنسان لئيم، إنسان مش إنسان وضيع، بيضرب الستات. وعندنا الحديث أو الرواية بتاعة أبو جهل وأسماء بنت وكده ما لما ضلينا كده معناها ان الكهرباء قطعت في لبنان، فانتوا تعرفون الان ان الكهرباء قطعت في لبنان. الدكتور عباس لو عندك بقى تعليق اخير اعمل اميوت، اعمل اميوت. الدكتور عباس انت عامل ميوت. طيب انا بس حابب اشكر جدا الدكتور احمد واشكر جميع الاصدقاء اللي عملوا مداخلات، وانا ما يعني ما علقتش بس احاول على دلوقتي، وانا متفاهم اختلاف وجهات النظر والمآخذ وكل شيء. فكره المدخل الادبي، احنا كنا بنتكلم عن مدخل، عن اطلاله. طب احنا هنشتغل ده ازاي بمزيد من التفصيل؟ ده ممكن يبقى ان شاء الله في كورسات مقبله. يعني احنا في نوع انواع التلميس مع مفهوم واضربوها، لكن احنا عملنا عليه شغل بشكل او منطلق التصور الادبي. لا، احنا انطلقنا من الخطابات الاخرى حتى في طرحي، فأنا تحت سيطرة الخطاب الآخر في التداول، مش منطلق من منهجية أو حقل أو دراسة أو شغل مدخل. ده أمر في الأخير، إن شاء الله لو كان لنا لقاءات أخرى بمزيد من التفصيل من خلال هذا المدخل ممكن يبقى فيه شيء تاني آخر. طيب بالنسبة لكثير من الأسئلة اللي طرحت محتاجة كلام كتير تاني، بس هو الوقت لن يتسع لهذا، وأنا كان المفترض أروح كلاب هاوس برضه عشان موعد الناس، بس أنا حاول أقول بسرعة في نقاط سريعة كده. ما زلت مؤمن بالطرح أنا طرحته، على أي لها سياق زمني وتاريخي وبعد اجتماعي، وليس تشريع مستمر وتشريع دائم، ولكنها تخاطب سياق خاص. معنى الخوف في ولاتي تخافون من شوزهن، جاءت مرة الخوف بمعنى العلم، يعني ولاتي تعلمون، وده اللي هو المشهور. وفي تخافون بمعنى خوف وقوع الشيء، وده تفسير الشيخ الشعراوي واخذ بهذا المعنى، لكن الكتب اغلبها بتتحدث والتي تعلمون خلاص حصل مجهود فعليا. فكره برضو ان انا ملاحظ برضو الناس برضو بتتحدث عن عايزه حاجه ثابته، والواقع بيبقى عندنا حاله متداخله. القران فيه ما له بعد اجتماعي وما له ديمومه، وهناك ما ليس له الديمومة في حكمه. لازم نعرف ان ده موجود وده موجود، ونسلم بده وبده ان شاء الله. باذن الله لنا حوارات اخرى، وكانها مطلوب نستاذن دلوقتي. تحياتي وشكري ومودتي. شكري لك يا دكتور عبد الباسط. ورجع معانا الدكتور احمد عبد السلام، كمل بقى دكتور. شكرا دكتور عبد الباسط. اعتقد ان انا قلت كل اللي انا كنت عاوز اقوله قبل النور ما يتقطع. كويس انه ما طولش. يعني احنا شاغلين نفسينا بقضية زي ما قال الدكتور عبد الباسط، يعني لها سياقها التاريخي والاجتماعي والظرف الخاص بها، فهي آية لا تتحمل التعميم. لكن في جزئية برضو محتاجين نتناولها في الموضوع، وهي يعني كل الأماني اللي بيطرحها شادي واللي بتطرحها إيمان واللي بتطرحها أنسام، ونفسنا يبقى كيت وكيت وكيت وكيت، ده كله كويس يا جماعة. هتظل أمامنا في مكنة من التفكير سادت عبر قرون، بتبقى حاجز أمامنا علشان نقدر نعمل التغيير. يعني احنا حتى لو احنا ال 17 18 اللي قاعدين مع بعض دلوقتي اقتنعنا ووصلنا الى قناع، هل اقتناعنا ده هيجعلها واقع؟ فنقطتي دايما بسمار ايه، محتاجين نشوف المكنة التي تنتج هذا التفكير. ادي نقطة. النقطة الثانية اللي انا بقى حاولت اطرحها هنا بيجيبنا بقى لمسألة النص وسلطة النص، لانه المصحف ما بيتكلمش ولا بينطق، وهو الدكتور احمد اوت والدكتور عبد الباسط بيقول لنا ايه ده، حتى يا جماعه الكلام اللي موجود ده هو الكلام ايه، ما نقدرش نعممه. طب ليه بقى ساد واصبح الفهم ده يبقى هو الايه السائد؟ فيه بقى مصالح ناس ورا الموضوع ده، وهو ده الدفاع المستميت اللي بيبقى ايه وراه. فنقطتي باستمرار ان احنا محتاجين نفهم المكنه اللي بتنتج هذه التصورات وتعيد انتاجها وتخليها ايه تسود. واضافه على الكلام اللي قاله محمد ياسين في البدايه وعطف عليه احمد غانم فيما بعد، الهجمه بقى اللي على شيخ الازهر والموضوع كله يعني هو ايه اجنحه السلطه في على حسب انت بقى ايه تبع الجهاز، انت جهاز النهون، في ناس تبع امن الدوله وفي ناس تبع المخابرات وناس تبع الامن القومي والتنميه بتاع اسمها الرقابه الاداريه، فايه بقى وكل جهاز من دول رجالته، رجالته في الدين ورجالته بتاع، فرجاله الجناح ده بيهبشوا في رجاله الجناح ده. لكن هو الموضوع في النهايه ايه، هو ده بقى كلهم متفقين على ان البشر يربطون بحبل ويسحبوا بالحبل والصراع بتاعهم على من الذي يمسك بالحبل. فكنا بقى ان احنا نقعد بقى نتخانق مع بعض دلوقتي، لا لا يا اضربوهن ديت، مش معقول ربنا سبحانه وتعالى المطلق الابدي الازلي ده هو يحط ويقرر ويعمل قانون كده بان حد يضرب حد؟ يا سلام، ليه وربنا كان بيتكلم؟ ما هو في النهاية ايه اللي بيخرج يكلمني يقول لي يا ربنا بيقول شيخ الازهر ولا شيخ الشعراوي ولا هو اسلام بحيري ولا حتى الدكتور عباس ولا الدكتور احمد عبد السلام؟ يبقى ده يجيبني بقى للنقطة اللي انا سألتها في البداية ونرجع لها تاني بقى. ايه هي بقى؟ هل لان هو ديت القاعدة اللي مشيت وتم بناء البنى الفقهية اللي انتوا شايفينها دي عليه، اللي هو ايه بقى؟ احنا عايزين ناخد تشريعات من النصوص بدايه بنصوص القران وبعدين اضفنا عليها الايه المرويات، لان احنا بندور على مصادر. فكل امر جازم، جازم يعني ايه؟ في نوع من القطع، ومفهوم الجزم ده مفهوم نحوي، مش جازم يعني ايه اللي هو قطعي الدلاله زي ما بيقولوا الفقهاء، لا ده هو يقول ايه امر جازم بالمعنى النحوي صرفي. ها كل امر جازم بيعتبر هو ايه يفيد الايه الوجوب، يعني يجب علينا ان نفعله، وكل نهي جازم يفيد الايه التحريم، وتعتمد بقى على مين اللي بيعتبر ده بقى امر جازم ولا مش جازم، وده اللي بيحدد بقى ايه الحلال والحرام والمكروه والمندوب. وعندنا الشافعية الاحناف بيعملوا 7 درجات، وفي ببعض الاحناف بيعملوها 9 درجات، واخد بالك؟ فيبقى عند حد هيبقى ده امر جازم، عند حد تاني ايه لا والله ده ما وصلش ان هو يبقى امر جازم، ده ايه ده يفيد الكراهة اللي بيحددها بشر. فاذا كان بقى معظم اللي بيحدده عبر تاريخنا ذكور ورجالة، اكيد طبعا هيبقى في تحيز يعني وحاجات كده. ما هو اذا كان الشيخ الشعراوي يعني اللي هو لسه مات من 20 سنة ابن عصره برد، فما بالك بقى ايه بناس من 1000 سنة. ففي جوانب يا جماعه، مش بس النصوص اللي بتتكلم، ما هو للذكر مثل حظ الانثيين اللي هو يعني غبن اهو، ايه رايك بقى ان هو بتنفسش؟ فين بقى في الصعيد بقى بيدوها حتى الخمس ولا 10%؟ ما في النهايه بتعمل ايه؟ ومش النص اهو، مش النص اهو، وبنقول عليه بقى يعني واضح كمان. فالنصوص مش هي اللي بتتحرك، سواء كان بقى النص ده الدستور والقانون، ما انا بخش الاسم اسم الشرطه ولا ايه، الشرطه في خدمه الشعب، والدستور يحمي حقوقي وحريات، وانا داخل وانا متاكد وعارف ان انا لو فتحت بقي هيحصل لي ايه وايه وايه وايه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يلا إيمان بقى، أنت ما كلمتيش المرة اللي فاتت يعني، خلاص إحنا خرجنا بقى، اتفضل. دكتور أحمد، أنا كنت عايز أسأل سؤال بس حضرتك. أنا متفهم بالعكس، هو طرح جميل فكرة المنظومة العدلية وأنه الآية نزلت في حدود ضيقة، لكن أنا بتكلم على أساس أنه طيب أوكي، سورة النساء سورة مدنية مش مكية، فهل ده هيختلف يعني لا لا ما انا رأيك قلت حضرتك؟ لا انا قلت هم كانوا كمسلمين في المدينه، خروج المراه من المدينه كان يعرضها للخطر هي واولادها، يا اما كانت تؤخذ كسبي وتصبح عبد، او تروح لاهلها يموتوها، يعني كل ده كان ممكن يكون وارد. فهو كان نوع من يعني الضبط خوفا عليها وعلى التوابع، عشان كده الخوف ده. الخوف من التوابع وليس الخوف من النشوز في حد ذاته، لأن ده كان معتاد عنده. يعني النشوز هنا بمعنى أنها هي تركت تسيب البيت. تترك بيت الزوجية، وكذلك نشوز الرجل إنه يترك بيت الزوجية. والله أتمنى يا دكتور تكتب على الصالون بوست بالطرح ده يعني. وشكرا. ربنا ييسر بإذن الله إن شاء الله. طيب يا هو جماعة، القرآن ككل فيه يعني آيات كثيرة لا يمكن أن تفسر لغويا أو أدبيا، لأنها جت بمصطلحات أو بمفاهيم عرفية لما قبل الإسلام. أنا عايز أقول هنا حتة برضو إنه أحمد عبد السلام يعني يسهن، هو رسالة الدكتوراه بتاعته داخل فيها حتة العراف والتقاليد العربية ودورها في في في قراءة وفهم النصوص، وهو بخيل علينا، بس هو طبعا أنا مقدر التواجد بتاعه في لبنان، لكن بتمنى عليه أنا إن هو يعمل لنا كورس. أنا مش بخيل بس أنا بجر رجلك يا راجل، أنا عارف أنت ده، أنا داري كل المواضيع، أنا بجر رجلك. أنا بس الكهرباء، أنا مدعوك هنا في لبنان عندي. ربنا يقويك. أنا يعني أنا داخل الساعة 9 أهو البيت، أنا لسه داخل من الشغل ساعات لما فتحت الكمبيوتر، ولكن إذا ربنا قدرني ولقينا الوقت بإذن الله إن شاء الله. الإشكالية الثانية طبعا إن أنا دلوقتي شغال على موضوع تاني. ربنا يقويك. لا بس أنت عندك الموضوع في دماغك بقى، لأن ده كانت رسالة الدكتورة أصلا، وكتب فيه، عامل فيه كتابين يعني. طيب. مش بس رسالة الدكتوراه، احنا عايزين بقى الحاجات اللي هي بالألماني دي بقى تتقال بالعربي. هو الألمان هم اللي مستفيدين بيها، احنا مستفيدين بيها بحاجة. تودي في داهية، أنا معلش ناخدها واحدة واحدة، ناخدها واحدة واحدة. اه والله يا أستاذ أنا كنت الكتب بتاعته لما سألته عنها مرة واداني أسميها بس بالألمانية، طب أنا أقرأها إزاي يعني؟ صعب صعب الموضوع. يا مسهل يا مسهل بالألماني. طيب أنا بشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي بقى في الدورات القادمة كده. دورة الدكتور عبد الباسط دي كانت الجلسة الرابعة، وأكيد هو بقى هيبتدي، هو سخن بقى وعجبه الموضوع، هيعمل بقى دورة موسعة على الدرس الأدبي للقرآن الكريم، وحنستكمل بها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب تصبحوا على خير جميعا. تصبحوا على خير. شكرا جزيلا. مع السلامة.